السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، في سالف أيامنا، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. ونظرا لقرب رمضان، قد يكون بعد غد، فرأينا أن نذكر أنفسنا بأحكام الصيام، وهي من الضروريات، يجب على من أراد أن يدخل في عبادة أن يعرفها ويعرف كيف يؤديها ويعرف فضائلها، حتى تنتج له ماذا؟ زكاة نفسه وطهارة روحه. أعيد فأقول للسامعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما هو سر العبادة صياما كانت أو جهادا، صدقة أو صلاة؟ ما العلة فيها؟ ما الحكمة؟ إنها تزكية النفس وتطهيرها. وهل نحن في حاجة إلى تزكية نفوسنا وتطهيرها؟ الجواب نعم، لقد صدر حكم الله على البشرية جمعاء أن من لم يزكي نفسه خاب وخسر، ومن زكى أفلح ونجا وفاز. وإن قلت من أين لك هذا؟ الجواب، ألم تقرأ سورة والشمس وضحاها؟ أما قال تعالى بعد الأيمان الثمانية أو التسعة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أبعد هذا تسأل؟ صدر حكم الله علينا الأولون كالآخرين على أن من زكى نفسه، بمعنى طيبها وطهرها فأصبحت كأرواح الملائكة، دخل الجنة. ومن خبثها ولوثها بأدران الذنوب والآثام وكانت كأرواح الشياطين، فهي في جهنم دار البوار. ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ هذه الجملة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله وإلا لا؟ والسؤال: بما نزكي أنفسنا يا شيخ؟ ما هي مواد التزكية والتطهير؟ الجواب: الإيمان والعمل الصالح، مع إبعادها عما يدسيها من الشرك والذنوب والمعاصي. فكل عبادة سرها أنها تولد لك الطاقة النورانية لنفسك. فلهذا إن لم تخلص في العبادة لله بطل مفعولها، والله ما تنتج لك نورا ولا حسنة. ثانيا، إن فعلتها أديت على خلاف ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تزكي النفس وهي باطلة. وعندكم فقهاؤكم، قل له يا شيخ أنا صليت الصبح وزدت فيها ركعة، قلت أنا فارغ شغل نزيد ركعة نصلي ثلاثة، هل يقول لك صلاتك صحيحة؟ والله ما قال. لما؟ لأنها عملية لتوليد النور المعبأ عنه بالحسنات، فإذا أنت زدت فيها أو نقصت بطلت، قدمت أو أخرت بطلت. فلهذا يجب على كل من يريد دار السلام أن يزكي نفسه بالإيمان وصالح الأعمال، وبإبعادها من أوضاع الشرك والآثام. فمن هنا بين أيدينا رسالة من رسائل الدعوة، وهي: لماذا نصوم نحن المسلمين؟ لماذا نصوم نحن المسلمين وغيرنا لا يصومون؟ ثانيا، وكيف نصوم؟ إذا عرفنا لماذا نصوم وكيف نصوم يجب أن نعرف. لقد علمتم أن العبادة عبارة عن عملية توليد النور، تزكية النفس. إن لم تكن مشروعة من قبل الله تعالى لن تنفع. يستحيل أن يقوم رجل أو مليون من علماء الأرض وأن ينتج لنا كلمة فقط من قالها زكت نفسه، أو يوجد حركة طويلة أو قصيرة متعبة أو مريحة ويقول من فعل هذا زكت نفسه. والله ما كان ولن يكون. ولهذا العبادات شرعها الله في كتابه وبينها رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. من زاد فيها أو نقص منها أو قدم أخر بطلت، أي لم تنتج الطاقة المطلوبة، لم تولد النور للنفس البشرية. واسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أعطيكم مثالا محسوسا، لو تجتمع البشرية كلها هل تستطيع أن توجد لنا غذاء وهواء وماء غير ما خلق الله للحفاظ على الجسم البشري؟ مستحيل. فكذلك الروح يستحيل أن يوجد لها إنسان ما يزكيه أو يطهره، ولا يقدر على ذلك. لو قال لكم أحد: قوموا الليل نطوف بالحجرة الشريفة 7 أشواط، من فعلها كان له كذا وكذا، والله ولا حسنة واحدة، والله ولا أقل ما يكون من زكاة النفس وتطهيرها. الآن عرفتم لماذا ندرس الصيام ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ لنتعلم كيف نصوم حتى ينتج صومنا لنا زكاة أرواحنا وطهارة نفوسنا. عملية للنفس ما هي للبدن. إذن قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: وسائر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، قال: لماذا نصوم نحن المسلمين؟ الجواب: نصوم لأننا مسلمون، أسلمنا قلوبنا ووجوهنا لله، لأننا مسلمون، آمنا بالله رب، آمنا بالله رب العالمين ربا، وبالإسلام دين الله دينا، وبمحمد رسول الله نبيا ورسولا. هذا هو الإيمان. لما نصوم؟ لأننا مسلمون. ما معنى مسلمين؟ آمنا بالله رب العالمين ربا، وبالإسلام دين الله دينا، وبمحمد رسول الله نبيا ورسولا. فلذا نحن المسلمين نصوم تنفيذا لأمر ربنا وطاعة له عز وجل. نصوم لما؟ قال: نصوم تنفيذا لأمر الله ربنا. ما أمرنا؟ أمرنا وطاعة له عز وجل، حيث كتب على عباده المؤمنين الصيام وفرضه عليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. قال: كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم أياما لعلكم تتقون، أيام معدودات. مرة ثانية نعيد تلاوة الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون، أي ليعدكم لتقوى الله عز وجل. لعل هنا الإعدادية، تعد الصائمين لتقوى الله عز وجل وتساعدهم على ذلك. أيام معدودات، ليست أعواما ولا أشهر عديدة. قال: فقد نعم ونصوم لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن ديننا مبناه، أي ما ينبني عليه، خمسة أمور، منها الصيام. قواعد الإسلام خمس، منها الصيام. فقد روي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذي الدعامة الأولى، وإقام الصلاة الثانية، وإيتاء الزكاة الثالثة، وحج البيت الرابعة، وصوم رمضان الخامسة، القاعدة الخامسة. فلذا نحن نعتبر الصوم ركن الإسلام، وتركه وتاركه هادما له، أي للإسلام غير مسلم. ولهذا قال: نعتبر نحن المسلمين، نعتبر ماذا؟ الصوم ركن الإسلام، وتاركه هادما للإسلام. لو أن شعب أو قبيلة أو جمع قالوا لن نصوم، يبقى لهم إسلام؟ هدموه. البناء إذا قام على خمس دعائم وسقط الدعامة، يبقى يفسد يهبط. ونصوم أيضا لأن مولانا عز وجل يحب الصوم والصائمين، فنتملق إليه بهذه العبادة لعلمنا أنه عز وجل يحب الصوم والصائمين. فنصوم تزلفا إليه سبحانه وتعالى وتحببا، تقرب إليه وتحبب ليحبنا. فقد أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال، قال الله عز وجل، هذا من الحديث القدسية ليست في القرآن ولكن أوحيت إلى رسول الله كإيحاء القرآن لكن خارجة عن الكتاب الكريم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله وأنا أجزي به. فهذا الحديث يرفع درجة الصيام والصائمين. وقال صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، هذه يمين البارحة حلفتم بها ولا بطلتم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم رائحته الكريهة من جراء عدم الأكل والشرب، تتغير رائحة بالصوم، هذه الرائحة الكريهة أطيب عند الله من ريح المسك. والمسك هذا عطر معروف، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا المسك رائحة طيبة توجد في جبال التبت الغزلان، تصاب الغزالة بخراج في بطنها فلما يؤذيها وتتآكل لحومها تأتي إلى الصخرة وتتمرغ عليها فتفقعها، يأتي الهندي فيأخذ ذلك القيح، ثبتم هو قيح حقيقة كقيوح الجراحات عندنا، لكن شاء الله أن يكون في درجة الطيب لا طيب أكثر منه. فلهذا قال الشاعر، فإن تفق الأنام وأنت منه فلا عجب، فإن المسك بعض دم الغزال. إذن أطيب من ريح المسك وإن لا، رائحة الفم فم الصائم وهي تغيرت لعدم الأكل والشرب كذا ساعة، هذه عند الله أطيب من ريح المسك، فكيف إذن ما نتقرب بها إلى الله؟ وقال، للصائم فرحتان في هذا الحديث، للصائم ذكرا أو أنثى فرحتان، فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإلا لا، وإذا لقي ربه فرح بصومه، رواه البخاري. نعيد الحديث، قال، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، الأولى إذا أفطر فرح بفطره وإلا لا، أو فيكم من لا يفرح؟ ترانا مسرعين إلى التمر والرطب. وإذا لقي ربه يوم القيامة بعد أن يموت فقط فرح بالصوم ولا لا؟ الحمد لله. قال، ونصوم أيضا لما نعلم من كرامة الصائمين وجزائهم يوم القيامة. لسنا داويش أو بهاليل نصوم بلا معنى، لا، نصوم على علم، لأننا نكتسب العظائم من هذا الصيام. قال ونصوم أيضا لما نعلم من كرامة الصائمين وجزائهم يوم القيامة. ما معنى يوم القيامة؟ يوم ما نقوم من قبورنا، يوم ما نقوم من قبورنا ونحن متنا، مات آباؤنا وأجدادنا وسنموت، وتأتي ساعة لا يبقى فيها على الأرض حي، ثم بعد ذلك تجري الترتيبات الإلهية ونقوم من قبورنا نفخة واحدة، هذا يوم القيامة. قال فقد روي، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن في الجنة بابا يقال له الريان. ما نحن منهم، إلى جنبك صائم الدهر. قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، يبقى. هل يكفي صيام رمضان أو لا بد من صيام يوم بعد يوم، أو صيام الخميس والاثنين، أو صيام الثلاثة أيام البيض؟ على كل، كلمة الصائمين ال هنا في لغة القرآن ذات أثر، الصائمين بحق بصدق بكمال، وسواء كان رمضان أو غير رمضان. أما الصوم إذا لم يؤد على الوجه المطلوب ما ينتج هذه النتيجة الطيبة. فلهذا قال ماذا؟ إن في الجنة بابا يقال له الريان، مأخوذ من الري وإلى لا، ضد الظمأ والعطش، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما يوما في سبيل الله تعالى، لا في سبيل أخرى للصحة أو للشهرة أو لا، خاصة، لا يريد إلا وجه الله أن يرضى عنه. قال في سبيل الله: إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، مسافة 70 عام بعد عن النار يوم واحد. الحمد لله، لو كنا يهودا أو نصارى نحصل على هذا، هنادك أو بوذا أو مجوس أو شيوعيين نضفى بهذا الخير، الحمد لله. فلهذا إن أحدنا يرضى أن يقطع أو يقصر أو يصلب أو يحرق ولا يستبدل بالإسلام دينا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم إذا دعوا الله وسألوا: الصائم حين يفطر، خذوها، لما يؤذن المؤذن وتتناول الرطب أو التمر قبل أن تأكلها ادعو، دعوة هناك مقبولة، تبهتم؟ وسواء كان الصيام صيام رمضان أو صيام تطوع نافلة. قبل أن تتناول كأس الماء أو اللبن أو التمر ادعو الله عز وجل بما تحب، واسأل أفضل ما تريد أن تسأل. الحور العين في دار السلام. قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل. الإمام العادل لما يبلغ هذه الدرجة؟ ما عرفت إنه نائب عن الله، نائب عن الله في تنفيذ أحكامه بعد بيانها والسهر عليها. هذا يهمله الله يسوي به بين غيره وهو نائب عنه في أحكامه القضائية التي يمثلها ويطبقها. قال ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أو أحمد الترمذي وحسنه. ومعنى هذا إياكم أن تظلموا، انتبهوا، فقد يدعو عليكم مظلوم وأنتم لا تدرون. انتبهوا، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلم مؤمنا لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. الظلم إذن إذا ظلم، والله والذي نفسي بيده لقد ظلمنا ودعونا الله وأرانا في الظالمين ما أرانا من مكروه، ومن ثم أصبحنا لا ندعو على ظالم. والله العظيم دعوة المظلوم لا ترد ولو بعد حين. فإياي وإياكم أن نظلم، عرفتم، أي مخلوق أيضا. قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ونصوم أيضا، لما؟ قال لأن الصوم يكسب أجسامنا التي نعبد بها ربنا ونخدمه طول الحياة، يكسبها قوة وصحة، لا نقصد هذا وحده، وإنما نقصد بعبادتنا أن يرضى عنا ربنا، أن يفتح لنا أبواب الجنة وندخلها. ولكن هذه بركات وعطايا إلهية، منها أن الصيام يساعدنا على حفظ أبداننا، تلك الأبدان التي بها نعبد الله عز وجل. قال ونصوم أيضا لأن الصوم يكسب أجسامنا التي نعبد بها ربنا ونخدمه طوال الحياة، يكسبها قوة وصحة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أين يوجد يرحمكم الله؟ في المدينة النبوية. أين توجد هذه المدينة؟ ها نحن والحمد لله بها، وذاك هو بيته وحجرته الطاهرة وجسده المبارك فيها. الحمد لله، نعمة عظيمة هذه ولا؟ الحمد لله. قال ونصوم أيضا لأن الصوم يكسب أجسامنا التي نعبد بها ربنا ونخدمه طول الحياة يكسبها قوة وصحة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون أنه لا يكذب ولا لا؟ أو ما تعرفون؟ يقول الرب تعالى لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فكل ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به إيمانك بلقاء الله واعلم أنه لا يخطئ. وكثيرا ما نقول إذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم قضية في السياسة في السلم في الحرب في الصحة في أي مجال والله لو تجتمع البشرية كلها ما نقضتها ولا استطاعت أن تردها، لأن البشرية تتلقى معارفها من بعضها بعض وهي تخطئ وتصيب وتكذب وتصدق، ورسول يتلقى معارفه من خالق المعارف كيف يخطئ. لو جاء مؤتمر في باريس انعقد قالوا الصيام لن ينفع الجسم البشري نصدق؟ والله لو اجتمعوا كلهم في العالم ما ردوا إلا إذا ما صح عن الرسول الخبر قال نعم. أما إذا صح الخبر وتواتر نقله والله لن نثق في واحد ولا في البشرية كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من هذا الشيد؟ جبريل. هذه الصورة تقرأون على الموتى؟ لا، فلهذا أكثرنا ما سمع آياته، نسمعكم إياها. يقسم الرب تبارك وتعالى، يقسم يحلف والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى فإن عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدر ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونصوم أيضا لأن الصوم يكسب أجسامنا التي بها نعبد ربنا ونخدمه طوال حياتنا يكسبها ماذا؟ قوة وصحة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغزوا تغنموا. ما معنى أغزوا تغنموا؟ أغزوا المشركين والكافرين، اغزوهم في عقر دارهم لتنقذوهم من الشرك والظلم والخبث والفساد وتدخلوهم في رحمة الله، ومع هذا سوف تغنمون. اغزوا تغنموا. ثانيا وصوموا تصحوا. هذا الشاهد ولا لا؟ صوموا تمرضوا أو صوموا تصحوا؟ صوموا تصحوا. وسافروا تستغنوا. السفر لأجل ماذا؟ للتجارة. هذه إرشادات محمدية صلى الله على صاحبه وسلم تسليما. وقال اسمع، وقال العدد الكثير من الأطباء قديما وحديثا، قالوا إن الصوم يفيد جسم الصائم فائدة صحية لم يكن ليحصل عليها إلا بالصوم، وذلك أن الصوم يطهر الأمعاء ويصلح المعدة وينظف البدن من الفضلات والرواسب، كما يخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم. هذا معروف عند الأطباء. إذا عرفتم لماذا نصوم ولا لا؟ لسنا بهاليل أو دراويش. يا أهل القرآن، قال ونصوم أيضا لأن الصوم يزكي أرواحنا ويهذب نفوسنا ويقوم أخلاقنا بما يربي في الصائم من ملكة التقوى التي جعلها الله تعالى علة للصوم في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي ليعدكم للتقوى. ونعم، الصائم يزني، الصائم يسرق، الصائم يكذب، الصائم يفجر، الصائم يقول السوء والمنطق. الجواب لا لا، لأنه مع الله، هو مع الله، فلهذا الصوم كان لله، ما فيه شيء غير الله. قال والتقوى قال وبالتقوى تشرق النفس وتطهر فتصبح ميال إلى الطاعة والخير منجذبة نحو الجميل والمعروف، تكره الفسوق والعصيان وتبغض الفساد والباطل والشر. لعل بعض السامعين لا يعرفون عن التقوى ما هي. ما التقوى؟ التقوى حال تقيك عذاب الله عز وجل، شيء يقيك من عذاب الله، أي يحفظك. بما نتقي عذاب الله وغضبه وسخطه بالأسوار العالية، بالفنادق تحت الأرض نختفي؟ بما نقي أنفسنا من عذاب الله؟ بالتقوى. ما هي التقوى إذن؟ التقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر به وترك ما نهيا عنه. شيء آخر لا. الله ما يتقى أبدا بأي وسيلة من وسائل المادة، يتقى فقط بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل ما أمر بفعله وترك ما نهيا عن فعله. هذه التقوى فعل وترك. وأهل الحلقة لهم أسرار، ما سر التقوى هذه؟ تزكية النفس ولا لا؟ لأن النفس الزكية هي التي يرضاها الله ويقبلها في جواره، والخبيث المنتنى مطرودة ملعونة لا تفتح لها أبواب السماء. وسر وراء ذلك إن تقوى الله والله لا تحقق للمتقين سعادة الدنيا والآخرة. تقيهم المكروه وتبعد عنهم البلاء والشقاء في دنياهم هذه، لأن الله لا يأمر إلا بما يسعد الآدمي عبده، ولا ينهى إلا عما يشقي عبده الآدمي في هذه الدنيا وفي الآخرة. اطلبوا التقوى. يا شيخ كيف نتقي؟ كيف تتقي؟ اسأل أهل العلم ما الذي يحب الله من العقائد والأقوال والأفعال، فإذا عرفت ذلك قل للشيخ كيف نفعل هذا يعلمك كيف تفعل. إذا عرفت ما يحب الله وأصبحت تفعله بقي شيء ثاني. هل الله يكره أشياء؟ نعم، يجب أن تعرفها شيئا بعد آخر من أجل أن تتركها فقط، لا كلفة ولا مشقة. قالوا الخمر حرام تركناها، قالوا الكذب حرام تركناها، ما فيه كلفة أو فيه كلفة؟ الفعل نعم، قالوا الجهاد نعم، الصلاة نعم، الصيام أعمال تحتاج إلى كيفية تؤديها عليها، أما ترك المحرمات لا شيء. عقوق الوالدين حرام، لا تعق أمك ولا أباك، لكن الإحسان إليهما هو نعم، تأخذ كاس الماء وتضع في فم أبيك. قال ونصوم أيضا لأن الصوم يزكي أرواحنا ويهذب نفوسنا ويقوم أخلاقنا بما يربي في الصائم من ملكة التقوى التي جعلها الله تعالى علة الصوم في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالتقوى تشرق النفس وتطهر فتصبح ميالة إلى الطاعة والخير، منجذبة نحو الجميل والمعروف، تكره الفسوق والعصيان وتبغض الفساد والباطل والشر، أليس كذلك؟ هو هذا الواقع. قال إننا نعظم رمضان، أو نقول لماذا نعظم رمضان؟ نسأل لماذا معشر المستمعين والمستمعات نعظم رمضان، نجله ونكبره؟ قال إننا نعظم رمضان ونجله ونكبره ونكبر من شأنه لأن الله مولانا عظمه. الله عظم رمضان، إيه نعم، فكيف لا نعظمه؟ ما دام مولانا سيدنا ربنا جل جلاله قد عظم رمضان يجب أن نعظمه نحن بتعظيم الله، لأن الولاية التي نطلبها أن نحب ما يحب الله ونكره ما يكره الله. بل أمس عرفتم الولاية في كلمة، الموافقة. يا من يريد أن يكون وليا لله، قال أنا، وافق ربك أنت وليه. كيف نوافقه يا شيخ؟ أحبب ما يحبه وأكره ما يكره فقط. فالله عز وجل عظم رمضان، إذن ونحن نعظمه بتعظيم الله عز وجل له. فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وزاده تعظيما حيث خصه بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. نعظم رمضان لأن الله عظمه لنا بما عظمه أنزل فيه قرآنه. ما أنزل القرآن في شعبان ولا في شوال، اختار رمضان فأوحى فيه إلى رسوله كتاب الله عز وجل. أما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو القرآن ما تعرفون قيمته يعني، كلام الله قانون البشرية الهادي إلى السعادة والكمال. القرآن اللسان يقول القرآن كلام الله. 6240 آية، كل آية واحدة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أو ما عرفتم وزن القرآن؟ اسمع، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله والله ما أتوا. هذه كافية ولا لا؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله مات. والعرب على فصاحتهم وبلاغتهم وبيانهم، وهذه مهمة في الحياة، يقول تعالى لهم صورة فقط، عاجز صورة فقط، والله ما استطاعوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إذا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. عرفتم ولن تفعلوا وإلا لا؟ نضرب لها الأمثال. لو أن اليابان الصناع اليوم أنتج آلم الآلات وقال نتحدى العالم الإنساني لمدة 70 سنة أن ينتجوا مثل هذه، ممكن؟ يقولوا أمريكا تنتج آلة سيارة كذا وتقول نتحدى العالم الإنساني لمدة 100 سنة أن ينتجوا مثل هذه، والله ما يقولون، يخافوا، ما يمكن. والله يقول ولن تفعلوا. كم سنة مضت من هذه الكلمة؟ 1400 عام. استطاعوا أم طأطأوا رؤوسهم وانقذلوا؟ ولن تفعلوا. فلم يبق إلا أن تقوا وجوهكم من النار، أي بالإيمان وصالح الأعمال. قال ونعظمه. وزاده تعظيما حيث خصه بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. 1000 شهر كم عام فيها؟ 83 سنة ربع أو ثلث، ها؟ 82 و14 أظن 83. المهم 82 أو 83 عام، ليلة واحدة. وسر هذه الليلة، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقال أعمار أمته. الأمم السابقة كان أحدهم يعيش 200 سنة، 300 سنة، 500 160، 140. أمة محمد في حدود 63 كنبيهم، يزيدون بقليل أو ينقصون فقط. إذن لما تقال أعمارهم أعطاه الله هذه الجائزة. أيما مؤمن يدرك ليلة القدر يصبح أخذ 83 سنة، تبهتم؟ كلها عبادة. وإذا يدرك في كل رمضان يصبح أكثر من نوح، أو ما فهمتم؟ إذا كل رمضان تحصل على ليلة القدر تعيش 40 سنة، 40 ضربها في 80، قولوا الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. معاشر المستمعين نكتفي بهذا القدر، أتعبناكم، ونعود إليه غدا إن شاء الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، لقد بدأنا بالأمس حديثنا عن الصيام، وتساءلنا قلنا لماذا نصوم نحن المسلمين وكيف نصوم، وقد عرفنا الكثير من موجبات صيامنا ومقتضياتها. وأول موجب للصيام أن صيام رمضان قاعدة من قواعد الإسلام الخمس، فمن قال لا أصوم جاحدا منكرا لما شرع الله فقد سقط بناء الإسلام ولم يبق له حظ فيه. كمانع الزكاة الجاحد لفرضيتها، كتارك الصلاة الجاحد لفرضيتها، الكل يكفر والعياذ بالله. إذن ونصوم لتلك الفضائل التي اشتمل عليها الصيام، وميزات عظيمة ينالها المؤمنون في الدنيا والآخرة. وها نحن عند قول المؤلف إننا نعظم رمضان. سؤال: لماذا نعظم رمضان؟ لماذا نحن المسلمين نعظم رمضان ونكبره ونجله؟ الجواب: نعظم رمضان ونجله ونكبره ونكبر من شأنه أن الله مولانا عظمه بإنزال كتابه فيه، ونحن أولياء الله نحب ما يحب الله ونكره ما يكره الله. ولي الله سواء كان رجلا أو امرأة، ذاك الذي يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله. وهذه قررناها بالأمس وقلنا الولاية الموافقة، وافق سيدك ومولاك في محابه ومكاره، أنت والله وليه. عاكسه وأعوذ بالله، يحب فتكره، يكره فتحب، فأنت والله عدوه وليس بوليه. ومرة ثانية ليحمل هذه الحقيقة أبناؤنا من زوار هذا المسجد النبوي، اعلموا أن ولاية الله عز وجل تتحقق للعبد بالإيمان والتقوى، لقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا يقول من هم أولياؤك يا ربي؟ فكان الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بما أراد الله لهم أن يؤمنوا به، آمنوا بكل ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يردون شيئا أبدا. آمنوا الإيمان السليم الصحيح، وكانوا طوال حياتهم يتقون. يتقون ماذا؟ نحن نتقي البرد باللباس والحر بالمبردات والعدو بالسيف والرمح، والله نتقيه بماذا؟ نستطيع أن نهرب منه أو نحاربه؟ بما يتقى الله؟ يتقى الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرك أن تمسك أمسك، وإذا أمرك أن تعطي أعطي، أمرك أن تأخذ خذ. لا تقل لم أبدا ولا تقل لا أفعل. طاعة الله تعالى بفعل أوامره التي أمر بها وترك نواهيه التي نهى عنها، بهذا والله يتقى الله، فلا يغضب عليك ولا يسخط، ثم لا يعذب ولا ينتقم ولا يبطش. الله تعالى يتقى عذابه سخطه بماذا؟ بشيئين: بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أمرك الله أمر إلزام، أو أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إلزام، يجب أن تذعن وأن تفعل. نهاك الله ورسول نهي أيضا تحريم، يجب أن تنتهي، وبهذا أنت اتقيت الله، فلا عذاب ولا سخط ولا غضب. يبقى يجب أن نعرف أوامر الله ما هي، وأن نعرف نواهيه ما هي. مبدئيا أنا بلغني أن ربي يحب أمورا ويكره أخرى، كذا ولا لا؟ وأنني لا أتقي عذابه إلا بفعل أوامره وترك نواهيه. فماذا يجب علي الآن؟ أن نعرف تلك الأوامر ما هي. فإن قيل لي إن عالما بها وراء نهر السند، يجب أن نركب ناقتي ونذهب، لأني ما أستطيع أن أنجو من عذاب الله إلا بمعرفة أوامره ونواهيه وفعل المأمور وترك المنهي. هذا من باب التمثيل. نعم، جاء المؤمنون من الأندلس غرب أوروبا إلى هذا المسجد يعكفون أمام التابعين ويروون السنة ويحملون إلى ديارهم. جاءوا من وراء نهر السند كذلك. ولا تعجب، هذا جابر بن عبد الله بن حرام صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الدار قريب من المسجد بيته على ناقته إلى حمصة بالشام، والله من أجل حديث واحد. بلغه أن فلانا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كذا وكذا، فأبى إلا أن يسمع بأذنه هذا الذي يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. 40 يوما ذهابا وإيابا من أجل حديث واحد. فنحن لما هبطنا في قريتك في مسجدك الكتاب والسنة، ويمضي عليك 40 سنة ما تجلس جلسة واحدة، لعلي واهم، بالمدينة النبوية ولم يخلو هذا المسجد من علم وعلماء، ويمضي على أحدنا 40-50 سنة ما يجلس. لعلي واهم، لأننا ما عرفنا حقيقة ولاية الله، أو ما عرفنا الله معرفة تثمر لنا حبه في قلوبنا والخوف منه في نفوسنا. من لم يحب الله كيف يتقرب إليه؟ من لم يخاف الله كيف يتقيه؟ ولا ننسى العدو إبليس، هو الذي يصرف الناس عن العلم والمعرفة ليبقوا في قبضته يسوقهم حيث شاء. إذن ولماذا قال لماذا نعظم رمضان؟ لأن ربنا تعالى عظمه. أيعظم سيدي شيئا ولا أعظمه؟ أعوذ بالله. أين الولاية إذن؟ قال تعالى في كتابه العزيز القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينك، هذا تعظيم له ولا لا؟ قال وزاده تعظيما حيث خصه بليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ خص الله رمضان دون الشهور الأحد عشر شهرا بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فقال تعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، وقد علمنا أنها أكثر من 83 سنة وزيادة، وعرفنا أنها نعمة الله على هذه الأمة لما كانت أعمارها ما هي طويلة كالأمم السابقة، عوضها الله عز وجل بليلة القدر الذي يدركها مرة في عمره أضاف إلى عمر 83 سنة، والذي يدركها كل سنة وصام 40-50 سنة كم عمره؟ أكثر من نوح. قولوا الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هذه رغبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كأنه تقال أعمار أمته فأعطاه الله هذا العوض الكبير. وما تعرفون ليلة القدر ماذا فيها؟ ليلة القدر هذه تؤخذ أحداث السنة حتى حركة يدي هذه وجلستكم هذه، أحداث السنة كلها من الديوان الكبير، من الجنرال العام، اللوح المحفوظ، الإمام المبين. تعرفون هذا ولا لا؟ قبل أن يخلق الله أي شيء خلق القلم وقال اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة. إذن والملائكة المكلفون ينسخون أحداث عام 1416، تبهتم ولا لا؟ ويأخذون في تنفيذها كما هي، تبهتم. فلهذا يقول العلماء: قد يتزوج الرجل ويلد وهو في ديوان الموتى، عرفتم؟ يخطب الآن في شوال، وأكثر العرس عندنا في شوال، يبني بزوجته 9 أشهر ولدت في أي شهر؟ في جماد، في رجب مثلا، وإلا لا؟ ويتوفى هو في شعبان، إذا تزوج وولد له وهو ميت في عداد الموتى. وإن شككتم أو ما فهمتم اسم حاميم، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. والمضللون ومددنا أعناقنا فحولوا هذه الليلة إلى ليلة النصف من شعبان منكرة يهودية حمراء حتى ما نهتم بليلة القدر ولا حولوا ليلة القدر إلى النصف من شعبان وكذبوا على رسول الله وكتبوا لا إله إلا الله ويحتجون بهذه الآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه السميع العليم. فقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر كقوله في ليلة مباركة أو ما فهمتم بربريتي. قبل هذه الفترة التي نهضت فيها الأمة لوجود أسباب النهضة كانت ليلة نصف من شعبان هي التي عكفها. أنا صليت مع أمي 100 ركعة فيها رحمة الله عليها. فهمتم؟ حولوا ليلة القدر إلى شعبان. لماذا؟ حتى ما نظف بليلة ماذا فيها 83 سنة وربع. قال الدكتور ما زال ملايين يفعلون هذا. الجهل. هل يجلسون في حلق العلم ويتعلمون؟ ما يتعلمون. لا لوم. قال والقرآن العظيم وليلة القدر من خير ما أوتي المسلمون. اي والله ليلة القدر كذا والقرآن العظيم من خير ما أعطي المسلمون. هل أعطيت أمة مثل القرآن الكريم؟ قول التوراة فيها 1000 سورة أين هي التوراة؟ فيها 1,000,000 كذبة وإلا لا؟ لعلي واهم. زادوا نقصوا قدموا حرفوا شرعوا ما بقي إلا جزء قليل في التوراة. الإنجيل أين هو؟ الإنجيل حولوا إلى 5 أناجيل. الشيخ عبد السلام صح ولا؟ إنجيل برنابا إنجيل لوقا إنجيل كذا إنجيل 5 أناجيل. يا شيخ أنت واهم. حولوا إلى 35 إنجيل في يوم من الأيام وضحك عليهم العالم فاجتمعوا في روما وكذا ولفقوها قالوا جعلنا 5 أناجيل. وهذا القرآن الكريم والله ما نقص منه حرف واحد ولا كلمة. وقد انعقدت مؤتمرات أخبرنا عنها للعمل كيف يستطيعون أن يسقطوا حرفين فقط. قل فشلوا في 10 المؤتمرات. كلمة قل قالوا إذا استطعنا أسقطنا قل نستطيع أن نقول لهم هذا الكلام القرآن ليس من كلام الله هذا من كلام محمد نفسه. لكن كلمة قل يا أيها الناس قل يا أيها الكافرون قل هو الله المتكلم يقول لنفسه قل يلعب يعني يضحك عليه الناس. لا بد من فوقه يقول قل ففشلوا. والشاهد عندنا القرآن العظيم وليلة القدر من خير ما أوتي المسلمون وأنعم بالله علي وأنعم الله به عليهم في هذه الحياة. القرآن وليلة القدر. عرفنا ليلة القدر والقرآن كيف نقرأ على الموتى؟ ما زلتم تقرؤون على الموتى ولا لا؟ لا إله إلا الله. ماذا فعل بنا الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى؟ القرآن العظيم يقرأ على الموتى. لو تسمع في التاريخ وجدت أمة أنزل الله عليها كتاب الحكمة والهدى والبيان والمعرفة، فبدل أن يجتمع عليه في بيوتهم وبيوت ربهم يستخرجون منه العلوم والمعارف والحكم، يقرؤون على موتاهم. أعوذ بالله، تقول هذا يقع؟ هذا يقع في البشر؟ الميت يقرؤون عليه يقوم يصلي يعني يتوب إلى الله يقول أستغفر الله؟ هل الميت يسمعهم؟ وإذا سمعهم يستجيب لهم يقوم ويتوب؟ فكروا يا عباد الله، هذا من وضع الثالوثة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يبين. والله ما أوصى بأن يقرأ القرآن على ميت قط، ولا قرأه على ميت أبدا، أو الرسول ما يعرف أو جحد. أعوذ بالله. والقضية عندنا ما هي قضية قرأ على الموتى، قضية إعراضنا عنه وعن تدبره ومعرفة ما يحويه من الهدى والنور لحياتنا، لا أننا نقرأ على ميت. فلهذا هبطنا، من يعود بنا إلى سماء كمالاتنا؟ دلوني يرحمكم الله. أو ما هبطنا؟ أما كنا سادة البشرية؟ أما كنا قادة الإنسانية؟ هذه الحضارات وهذه الكمالات والله جل جلاله لمن تلك العلوم المعارف الإسلامية. هبطنا، هيا نعود. ما هو السلم هذا الذي يرجع بنا؟ والله ما هو إلا القرآن، إما وإما. والقرآن كيف؟ الجواب، ما ننسى السنة النبوية لأنها المفسرة والمبينة. لو نترك للقرآن وحدنا والرسول ما يبين ما نعرف، أو نعرف 50%، لأن القرآن الحاوي للهدى والنور أسنده إلى رسول الله ربه ليبينه للناس. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة ضرورية، أي الرسول لا بد منه ليشرح لنا ويبين لنا مراد الله عز وجل. فإن أردنا أن نعود في ظرف 4 سنوات، لا لا لا لا، 25 سنة، ربع قرن، كثير يا شيخ. هذا في كم؟ 40 يوما فقط، 40 يوما. الآن الإعلانات رسمية وتقع في كل دقيقة وساعة ولا لا؟ عزم المسلمون وتعاهدوا لربهم أنهم من يوم الخميس شهر كذا سوف يفزعون إلى ربهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم إلى بيوت ربهم. العرب والعجم إذا دقت الساعة 6 مساء أقبلوا كلهم نساء ورجال وأطفال إلى بيوت ربهم، ويجلسون بعد صلاة المغرب جلوسنا هذا، النساء وراء ستارة تسترهم ومكبرة الصوت بين أيديهم، والغلمان والأطفال كالملائكة صفوفا، والفحول أمثالكم جالسون، ومعلم مربي ليلة آية من كتاب الله وأخرى حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون الآية ويحفظونها وتفسر لهم وتشرح وتوضع أيديهم على المطلوب، فإن كان عقيدة عقدوها في نفوسهم، وإن كان واجبا عزموا على النهوض به، وإن كان محرما عزموا على تركه والتخلي عنه، وإن كان أدبا عزموا على التأدب به. وهكذا ليلة بعد ليلة 40 يوما أصبحت أمة الإسلام أمة واحدة، لا مذهبية ولا طائفية ولا عنصرية ولا قبلية، مسلمون. لو قالوا الله أكبر اهتزت أركان الدنيا وعدنا كما بدأنا. هذا الكلام سوف ينقل إلى اليهود وجمعيات التنصير ويقولون لنعمل بكل جهد حتى لا يتم هذا، ولن يتم. لعلي واهم، إن شئت حالفت لكم بالله. ما يريدون أبدا أن تعود هذه الأمة إلى سماء كمالها، فهم يعملون بكل جهد على أن نبقى فسق فجرا، ندعو الله لا يستجيب لنا. أطلت عليكم، أنا أتحدى من يقول لي اذهب إلى قرية من القرى. والله لو كنت في 40 أو 50 مع هذا الحماس لنفذتها. اذهب إلى قرية ويلتزم أهل القرية لأنهم عقلاء يدعون الإسلام على أن يجتمعوا كل ليلة في مسجدهم، وإن ضاق وسعوه، ولا يتخلف رجل ولا مرأة إلا مريض أو ممرض، ويتعلمون الكتاب والحكمة. وانظر إليهم بعد سنة ما الذي يظهر؟ المودة، الإخاء، الحب، الولاء، التعاون، البر، التقوى. ينتهي الخبث، الظلم، الحسد، الكبر، الشرك، الباطل، وتصبح القرية كأنها كوكب في الأرض من كواكب السماء. وإن قلت ما يمكن الطعام يشبع وإلا بطل ما يشبع الناس، الماء يروي ولا أصبح ما يروي، النار تحرق وإلى بطل مفعولها ما تحرق النار، الحديد يقطع وإلى ما يقطع. هذه سنن لما ما تتبدل؟ وسنة الله في الكتاب الحكمة تتبدل، والله ما تتبدل. ما أقبل فرض أو أمة عليها إلا كمل وسعيد، فلا علاج أبدا لأمراضنا وعللنا وأسقامنا. ونحن نشاهد ذلك ونعرف الزنا، اللواط، الربا، الخمر، الحشيش، عقوق الوالدين، الطلاق، الكذب، الغش، الخداع. أين الإسلام والمسلمون؟ ما سبب هذا؟ الجهل بالله ومحابه. في حيلة أخرى جربوا الاشتراكية رفعتهم إلى عنان السماء، جربوا العلمانية أين واصلوا، جربوا الخرافة والطرق والبدع أين انتهت بهم. ما إما وإما، إما أن نسلم لله قلوبنا ووجوهنا فيصبح لا أملنا إلا في الله، ولا غاية ولا هدف نهدف إلا رضا الله، وحينئذ التقت القلوب وتعاونت النفوس. بلغوا معاشر المستمعين والمستمعات، وإن شككتم استغفروا الله. والحمد لله أفضح نفسي لكم تشجيعا لكم، ونحن نودعكم عما قريب ما تسمعون بنا. أحد المؤمنين الصالحين تقدم لي قبل أمس برؤيا، تبهتم، ورجل أعطاه الله رؤى لا يكاد شهر ولا عام إلا ويرى الحبيب صلى الله عليه وسلم في روضته. فقال يا شيخ، أرأيت حلقتك والناس يفدون إليها حتى امتلأت الحلقة، وما زلت كعادة أنتظر، إذ جاء رجلان فجلس إلى جنبي. فقال أحدهما للآخر، هذا الشيخ يدعو ودعوة كلها من أجل اتفاق الأمة. والله صدق، أكثر من 40 سنة ما دعونا باسم مذهب، لا حنبلي ولا شافعي ولا مالك ولا شافعي ولا زيد ولا أباض ولا ولا. قال الله قال رسوله. إذا جاءني رجل قال لي أنا مالكي، اسأل، قل له لا قل مسلم، ولا ما نجيبك. أخي قل أنا حنفي، هل يجوز لي كذا أو لكذا؟ قل لا، قل أنا مسلم أفتيك. وصدقت رؤيا وإلا لا؟ والله صدقت. ثم قال أحدهما للآخر هذا فلان دعية في السماء عظيمة، وهذا عشنا عليه ما يروى في الموطأ في إحدى الموطئات، من علم وعمل بما علم وعلمه دعية في السماء عظيمة. عظماء رجال ما هو لالين وستالين ونابليون، من عظماء رجال الذين يدعون في الملكوت الأعلى بالعظماء؟ من هم؟ الذين يعلمون ويعملون بما علموا ويعلمونه غيرهم، كثر أو قل يدعون في الملكوت الأعلى بالعظماء. قال فسألت من أنتما؟ قال نحن من ملائكة الرحمة. الحمد لله الحمد لله. وتذكرون أن الله تعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يجب أن تحفظ هذه الجملة، وإن كنت بربريا لا تنطق بالعربية، تعود على أن تنطق بالكلمة الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما تعجز عنها وتنساها؟ هم أولياء الله المؤمنون المتقون، ما هم الدجالون المفترون الكذابون، المؤمنون المتقون. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا هذه وفي الآخرة، لا تبديل لكلمة الله. من يعقب؟ وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى بقوله الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له، يراها العبد الصالح أو ترى له، يراها آخر ويقول رأيت لك كذا وكذا. عرفتم هذه؟ أنتم الآن تتعلمون ما علمتم شيئا اعملوا به وعلموه أطفالكم، نساءكم، إخوانكم، جيرانكم، تنالون هذه المرتبة. من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما. عرفتم عظماء الرجال من هم؟ إياكم تقولون نابليون كما علموكم. ونعود إلى ما نحن بصدده. قال والقرآن العظيم وليلة القدر من خير ما أوتي المسلمون، وأنعم به وأنعم به الله عليهم في هذه الحياة. قال وتعظيم رمضان أيضا، قال ونعظم رمضان أيضا لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم له. عظمناه لأن الله عظمه، ونعظمه لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم عظمه. قال فقد روى ابن خزيمة من طريق البيهقي وصححه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم شعبان، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم شعبان، أظن مثل اليوم كليلتنا هذه. قال في خطبته يا أيها الناس، يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، أظلكم من فوقكم نزل عليكم شهر عظيم مبارك. من قال هذه الكلمة؟ فالذي يقول رمضان ما هو مبارك إذن ملعون، لا حظ له في الإسلام. ورسول يقول مبارك، شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، ما هو من ألف ليلة، ألف شهر. شهر جعل الله صيامه فريضا وقيام ليله تطوعا. صيامه فريضة ولا لا؟ وقيامه نافلة وتطوعا. التطوع هو أنك ما وجب عليك الشيء وتفعله، تتملق ربك وتتزلف إليه لتعلو منزلتك وتقرب من ربك. فلهذا الواعون البصراء التطوع يؤدونه كالفريضة، لأن الهدف أن يرضى الله، وكلاهما يوجب رضا الله ويحققه. لا يتهاون بالتطوع. قال: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن كان أدى فريضة فيما سواه. خصلة من الخير، من البر والإحسان، من النوافل والتطوعات، خصلة واحدة، كماذا؟ كأنه أدى فريضة في غير رمضان. ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. من أدى فيه نافلة كانت كفريضة، ارتفع منسوبها، ومن أدى فيه فريضة تضاعف له إلى 70 ضعف. قال: ومن أدى فيه فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. قال: وهو شهر الصبر. رمضان شهر الصبر ولا لا؟ الذين كانوا يضحكون طول النهار والليل، رمضان ما في ضحك، كيف يصبرون صبروا؟ الذين كانوا يأكلون ويشربون في كل ساعة، آت الشاي آت كذا، ما في أكل، صبر وإلا لا؟ الذين كانوا إذا مرت بهم امرأة يكاد يقع عليها هيجان، صبر وهو صائم. الصبر هذا وإلا لا؟ يعودك الصبر ويمرنك عليه. قال: والصبر ثوابه الجنة. وقرأوا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تعرفون بغير حساب ولا لا؟ يا عدنان أعطي راضي كم؟ أسكت أعطي فقط، يملأ له قرابه أدواته، لكن بحساب أعطي 25. فهمتم معنى الحساب وبدون حساب؟ إذا كان بالحساب محدود، ماكيل أو موزون أو معدود ولا لا، بغير حساب لا حد له. إنما يوفى الصابرون أي الصائمون أجرهم بغير حساب، خذوا فقط. فلهذا كان المسلمون يفرحون برمضان ويبكون ليلة وداعه، وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في هذه الليلة المباركة. قال: والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة. شهر المواساة، المسلمون يواسي بعضهم بعضا، والمواساة تكون بالمساعدة الخيرية البرية الإحسانية، هذا بكيس رز وهذا بعنقود عنب وهذا بريال دراهم، هذه المساواة وإلا المواساة. واساه يواسيه كأنما يعالج جراحاته، يسد فقره وحاجته. شهر المواساة من هو؟ رمضان. شهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه. رزقك المقدر بكذا يزاد فيه نسبة زائدة من طعامك وشرابك وما عندك، يزاد في رزق المؤمن فيه. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه. من فطر فيه صائما عشاه أو غداه، ما فيه الغداء، عشاه أو صحاره، ماذا ما هو الأجر؟ كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. هذه خطبة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين خطبها يرحمكم الله؟ هنا في المسجد في الروضة. متى خطب هذه الخطبة؟ ليلة غدا رمضان، ليدفعهم دفع ويشجعهم على الصيام ويفرحهم به. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. إيه نعم، لأن أكثر المؤمنين صائمون من أهل الجنة، أفتحوا لهم. ثبتهم أبواب النار الفسق والفجار قليلون في رمضان، أغلقت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. المرادة من الشياطين، أما الشياطين الصغيرة هذه المغلوبة بكلمة يعوذ بالله ينتهي، هذه ما تصفد، لكن المرادة. وقال في حقه صلى الله عليه وسلم: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم. أولا شهادة أن لا إله إلا الله، ثانيا والصلاة المكتوبة، ثالثا وصوم رمضان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. أعيد: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة، لا سفر ولا مرض، فهمتم، ولا خوف، لم يقضه صوم الدهر. لو أراد أن يصوم الدهر ما يقضيه وإن صامه كله. والأمر واضح، لأن يوم في رمضان كيف يعوض؟ ما يعوض أبدا، ما يوجد يوم من غير رمضان كرمضان، فلا تعويض له. قال: وبما نعظم رمضان؟ دلونا يرحمكم الله. قال: نحن لا نعظم رمضان بإقامة المهرجانات في ديارنا المغربية، المغرب الإسلامي أو العربي. أيام كنا هناك، إذا قرب رمضان تبدأ الجهات المختصة بتسجيل المغنيات. أي نعم، المغنية الفلانة من كذا وأخرى من كذا، والإعلانات، حفلات الرقص والأغاني، احتفال برمضان اسمعوا، قال نحن لا نعظم رمضان بإقامة المهرجانات وإيقاد الشموع ولا بالتفنن في ألوان الطعام وأصناف الشراب ولا بملء لياليه باللهو واللعب ولا بإحياء لياليه بالغناء والطرب. كيف أنتم؟ يا دكتور كم هيئتم من صناديق الشراب؟ قال الحمد لله ما اشترينا شيئا، ونحن والله ما اشترينا بعد شيئا. أعيد عليكم هذه الحال وإلا لا لتذكروها أو تحتجوا على نسائكم إذا قالت جيبوا جيبوا جيبوا جيب هذا رمضان هذا رمضان، علموها. قال نحن لا نعظم رمضان بإقامة المهرجانات وإيقاد الشموع. الآن ما هي الشموع؟ الآن الكهارب وإلا لا؟ قبل كانت الشموع. قال وإبقاء لنا نعم ولا بالتفنن في ألوان الطعام. الطعام في غير رمضان طعام واحد أو طعامان، في رمضان أنواع ثلاثة أربعة خمسة. لماذا هذا؟ ما نعرف. إذن صغار الشياطين التي تزين وتحسن. قال وأصناف الشراب ولا بملء لياليه باللهو واللعب ولا بإحياء لياليه بالغناء والطرب. الآن الغناء والطرب ما أصبح إلا في التلفاز والفيديو وإلا لا؟ سبحان الله، أيام عجب منذ 50 سنة سمعت إذاعة بغداد في الجزائر تعلن أنه إذا دخل رمضان غدا فلا يكون في الإذاعة طرب ولا أغاني ولا ولا. عجب، لأنه شهر القرآن وشهر العبادة. هذا بأذني سمعته. مات هذا أيام كانت الملكية، ثبتم لما كان ولي العهد ثبتم هو فيها وإن كان صغيرا، ما إن تحولت إلى جمهورية حتى أسمعت كجمهوريات الباطل. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ أنا أقول ينبغي إذا حل رمضان أن تحول إذاعاتنا وأدوات البيان لنا إلى ماذا؟ إلى أنوار القرآن. ما نسمع المؤمنين ونمت الأغاني العاهرة والفساد والشر والفساد. ونحن لما غلبونا نقول والله لن يدخل تلفاز في بيتنا. عرفتم؟ أما الذين وضعوا الأدشاش أو الصحن الهوائية هؤلاء بشروهم بالهلاك، قد هلكوا. يا شيخ لا تقل هلكوا. هنا سمعت بهذا الأذن تقول مؤمنة يا شيخ ماذا نفعل؟ ولد يفعل فاحشة في أخته، منين تعلم هذا؟ قولوا من الصحون الهوائية، مكرة يهودية تعرض فنون الخلاعة والدعارة والأولاد الصغار يتعلمونها. ومع هذا ويسمح المسلم وهو مسلم ويضع ذلك على سطحه ليدمر أسرته، وسوف يدمرون. بلغوا. ما نستطيع يا شيخ، خلينا هامدين. بلغ جارك إخوانك، ما يجوز هذا الدش، انزحوا، هذا يفسد عليك زوجتك، تصبح تحب آخر وتكرهك أنت لأنها تتعلم هذا. ما تعلم. الرجل قبل المرأة وإما كذا وكذا ويتحدث معها. ثم الصور لما تكون في البيت وهي صور حقيقية ناطقة جميلة كذا يبقى ملك في البيت؟ فإذا رحلت الملائكة من يحل محلها؟ الشياطين. إذا حلت المنزل الشياطين ماذا تصنع؟ تقومك آخر الليل تبكي بالقرآن؟ والله ما كان. هل أفاق النائمون؟ ما أفاق لأمن ماذا نقول؟ والله لو كان مؤمن بيننا حق الإيمان لذهب الآن إلى ذلك الدش وهدمه، أقسم بالله. ولما كنا أسمع من هنا، كتبنا لواحد كتاب 3 أشهر، قلت في الدرس والله لو كتبت إلى يهودي وخوفته وعوضته لكان يبعده. لا تقولوا ما هذا، هذا بيت الله وإلا لا؟ هذا مسجد رسول الله نتعلم فيه الكتاب والحكمة. قال ونعظم رمضان ولكن لا بمجالس الغيبة والنميمة ولا بندوات فين؟ أحسنت. الإنسان ضعيف وإلا لا؟ ذي مظاهر الضعف، الحمد لله. قال وقد وبما نعظم رمضان؟ قال نحن لا نعظم رمضان بإقامة المهرجانات وإيقاد الشموع أو إيقاد الكهارب ولا بالتفنن في ألوان الطعام وأصناف الشراب ولا بملء لياليه باللهو واللعب ولا بإحياء لياليه بالغناء والطرب، ولكن نعظم رمضان ببذل المعروف وإسداء الجميل بالإحسان إلى الفقراء والمساكين بإطعام جائعهم وكسوة عاريهم، وأسوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وقد كان يقول صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان، وصلاة الملائكة عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وصلى عليه جبريل ليلة القدر. قال ونعظم رمضان بصيامه وقيامه وتلاوة كتاب الله وسماع آيه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من قام رمضان إيمانا بالله وبما عند الله واحتساب الأجر على الله لا من أجل فلان ولا فلان خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، لا ذنب عليه. وإن قلت كيف هذا؟ لأنه ماذا أقبل على الله وإلا لا؟ تاب وإلا لا؟ بكى وإلا لا؟ استغفر وإلا لا؟ والتوبة تجب ما قبلها. أما يقول أنا أقوم رمضان وهو يزني ويفجر ويأكل ويبا، والله ما يقوم، ما يوفق لذلك ولا يفعل. لكن إذا أقبل على الله في صدق وقام رمضان معناه تاب وعاد إلى الطريق السوي. قال ونعظم رمضان بالصيام وقيام وتلاوة كتاب الله وسماع آيه. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ونعظمه أي رمضان بالاعتكاف في بيوت الله انقطاعا إلى الله والتماسا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، إيمانا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها أي ليلة القدر في العشر الأواخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد ما بين الخافقين. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: من اعتكف يوما، قطعا يوم وليلته معروف ما هو اليوم في النار، يعني يوم وليلة، من اعتكف يوما لماذا؟ طلبا لرضا الله عز وجل، طلبا لوجه الله، جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق أبعد ما بين الشرق والغرب. قال: ونعظم رمضان، ولكن لا بمجالس الغيبة والنميمة، ولا بندوات القمار أو سهرات الفجار. تعرفون بعض الناس لا يرتاحون للعب القمار إلا في رمضان، تبهت الدمنو والكارطة وأنواع اللعب في رمضان، يصلوا العشاء بسرعة، تبهتم رأيناهم أيام الصبا يصلوا العشاء بسرعة، أين يذهبون؟ إلى اللهو، إلى ما بعد نصف الليل يذهبون إلى السحور، يأكلون وينامون إلى الضحى، لا صلاة صبح ولا فجر، وما زال هذا النوع في العالم الإسلامي، ما عندهم أيام يلهون ويلعبون فيها إلا ليالي رمضان الطويلة، لأنهم ما عرفوا، لأنهم ما علموا. قال: ونعظم رمضان، ولكن لا بمجالس الغيبة والنميمة، ولا بندوات القمار أو سهرات الفجار، وإنما نعظمه بغض البصر عن النظر إلى أجنبية مسلمة كانت أو كتابية. ما تقول هذه كافية لا بأس ننظر إليها، ثباتم. نعظم بماذا؟ بغض البصر عن النظر إلى أجنبية مسلمة كانت أو كتابية، وبكف السمع عن الإصغاء إلى الأغاني أو سماع ما لا يحل سماعه من قول فحش أو بذاء أو كلام غيبة أو حديث نميمة. صح ولا لا؟ الحمد لله، الحمد لله، إننا من هؤلاء، احمدوا الله. قال الشيخ عبد الله: إذا غضضنا أبصارنا كيف نمشي والشوارع كلها نساء؟ إذا احتجبوا أنتم وخلوا النساء يكشفون. أيها الفحول، أيها الرجال، الرجال النساء ملأوا الطرقات كاشفات الوجوه والمحاسن، ولا يحل لكم أن تنظروا إليهن، فما هو الحل؟ احتجبوا أنتم واتركوا النساء يعملن. هذا كلام كررناه مئات المرات. ماذا يقول بهلول؟ أغلق أذنيك بأصبعيك ولا تسمع. قال: ونعظمه بغض البصر عن النظر إلى أجنبية مسلمة أو كتابة. يا شيخ عبد الله غض بصرك لما تفتح عينيك تشاهد مرة تعطى راسك مس، فهمت ولا لا؟ النظرة الأولى معفو عنها، لا تؤاخذ بها ولا تحدث سوءا في نفسك، لكن الثانية عرفت مرة غض بصرك. وقد صرخنا في النساء من يومين وخف الضغط شوي علينا، قبل 3 أيام تسمع أصوات النساء في الشوارع لا إله إلا الله، ماذا حصل؟ المرأة لا يحل لها أن يسمع ضيفها صوتها في حجرتها، فكيف في الشارع يبيع على صوتها يا فلان كذا؟ مجانين هؤلاء. الجواب، هؤلاء زائرات متعودات على هذا الباطل في بلادنا، لكن قلنا لهن استحين من الله، غض بصرك، لا تتكلمي في الشارع، لا حاجة إلى ذلك. بل قلت والله إن الرجال لا يرفعون أصواتهم كما يرفع النساء أصواتهم، نستحي. علة هذا الجهل، ما ربينا في حجور الصالحين، كيف نتعلم؟ قالوا عدم الأمر المعروف. هل يوجد بلد غير مملكتنا فيها أمر بالمعروف؟ كونوا هيئات الأمر بالمعروف، ما يكونوا. أما المواطنون لو يأمرون هنا يتقاتلون. الأمر بالمعروف تكونه الحكومة، كل حي فيه لجنة من أنفاس صالحين يأمرون بالمعروف عن المنكر. أما ما في هيئات أمر بالمعروف كيف يأمرون في القاهرة وفي دمشق؟ تأمر واحد يتضرب معك. أين وصلنا؟ قال ونعظم، وإنما نعظمه بغض البصر عن النظر إلى أجنبية مسلمة كانت أو كتابية، وبكف السمع عن الإصغاء إلى الأغاني أو سماع ما لا يحل سماعه من قول فحش أو بذاء أو كلام غيبة أو حديث نميمة. ونعظمه أيضا بكف اليد أن تتناول محرما بأخذ مال امرئ أو ضربه أو سفك دمه أو بإيصال أي أذى إليه. نكف أيدينا ولا لا؟ بكف اليد أن تتناول محرما ولو سجارا، بأخذ مال امرئ ولو قرشا، أو بضربه ولو بصفعة، أو بسفك دمه ولو قطرة تسيل، أو بإيصال إلى أي أذى إلى مؤمن. نصوم بكف أيدينا ولا لا؟ كما نصوم بكف أعيننا. ونعظمه أيضا بمنع الرجل أن تمشي إلى باطل أو تسعى إلى فساد أو شر. ما نمشي أبدا برجل إلى مكان أعصي فيه الله عز وجل. ونعظمه أيضا بحفظ اللسان أن يقول باطلا أو زورا أو كذبا أو سبا لمسلم أو شتما. قال كل ذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان صوم أحدكم سواء نافل أو فريضة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث عرفت مقدمات الزنا من النظر إلى الغمز إلى اللمس إلى إلى وينتهي بالفجور. فلا يرفث ولا يصخب، ما معنى ولا يرفع صوته في الشارع ولا في السوق؟ وكيف بالنساء يرفعن أصواتهن؟ الرجل لا يرفع صوته لا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، رواه البخاري. إذا سابك جاهل أو شاتمك أو ضاربك ما تفعل أنت؟ قل إني صائم إني صائم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع أن يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع أن يترك طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها. الصيام جنة كالذي يشتم بها المقاتل على رأسه ما لم يخرقها، فإن خرقها ما يدخل الرصاص والنبال. الصيام جنة ما لم يخرقها. فقيل بما يخرقها يا رسول الله؟ قال بكذب أو غيبة. إذا كذب أو اغتاب انخرقت الجنة، ما أصبح محفوظا بالصيام. نترك الجماعة يستبيحون. أما لسه بسم الله تعبتم ولا لا؟ الملائكة تصلي عليكم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم حتى تصلوا العشاء وتخرجوا. تقدم هذا وبينا أمس من الناحية الطبية العملية الصيام يساعد الإنسان على إزالة الشحم في بطنه والعلل. الشاهد عندنا من يقوم منكم ينظر الحلقة يتجلى بظهور أن السكينة أنزلها الله علينا. والله لو كان هذا الاجتماع في غير مجلس ذكر الله والكتاب لا رأيت الضجيج والصخب والدخان واوى عجب. انظر كيف نسكت هذا؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة شاهدوا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. الحمد لله. إذن الآن عرفنا لماذا نصوم وإلا لا؟ هيا نعرف كيف نصوم. كيف نصوم؟ هذا الباب أأكد من الأول. يجوز شد إذا خفت يسقط عليك. كيف نصوم؟ قال أما كيف نصوم فإننا نصوم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، لأننا عرفنا أن الصيام قاعدة الإسلام ولا أمر. لكن كيف نصوم؟ يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصوم. نصوم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم لأن كل عبادة لم تؤد على الكيفية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدها عليها فهي عبادة باطلة لا ثواب فيها أو ناقصة الثواب. كل عبادة ما تؤد كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي إما باطلة أو ناقصة الثواب، ذي حقيقة مسلمة. قال فإذا كان أول ليلة من رمضان، وإن شاء الله هي هذه، فإننا ننوي صيام شهر رمضان طاعة لله تعالى أو تقربا إليه عز وجل. أنت مخير، إن شئت أن تنوي أن تصوم لأن الله أمرك فتطيعه، أو إن شئت أن تصوم لأن الله يحب الصوم وأنت تتقرب به إلى الله. المهم أن تعزم الليل على أن تصوم غدا لله عز وجل، إما تحببا وتقربا إليه وإما طاعة له، أمرني أطيعه. هذه النية شرط في صحة الصيام، ركن من أركانه. قال فإذا كان أول ليلة من رمضان فإننا ننوي صيام شهر رمضان طاعة الله تعالى أو تقربا إليه عز وجل، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال كلها متوقفة على النية، إذا كانت النية صالحة كان العمل صالحا، وإذا كانت النية فاسدة كان العمل فاسدا. ونحن نريد عملا صالحا يزكي أنفسنا ويقربنا من ربنا عز وجل. إنما الأعمال مطلق الأعمال بالنيات، حتى أخذك لنا عليك تحتاج إلى نية، الأعمال كلها بالنيات، ويثاب الإنسان بحسب نيته خيرا أو شرا. قال فالنية ركن الصيام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هيا نحفظ هذا الحديث: من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له. أعيدها: من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له. علموها النساء والرجال: من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له ولو صام النهار. أول ليلة من رمضان تنوي صيام رمضان كله تكفيك، وإن أردت زيادة حسنة كل ليلة جدد العهد ولا بأس، إلا إذا أفطرت لمرض أو سفر تعيد النية الأولى واجبا. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له، رواه الترمذي. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له إلا النوافل لا بأس، ما نويت الصيام وفي الصباح ما أفطرت ولا شربت وقلت أي أصوم اليوم صوم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كانت تخبر عنه أم المؤمنين يدخل صلى الله عليه وسلم الصباح يقول: هل من طعام؟ تقول: ما عندنا شيء يا رسول الله. إذن يقول: أنا صائم والله العظيم. فينوي الصيام بعد صلاة الصبح في الضحى، أما الفريضة لا، من الليل. قال وإذا كان آخر الليل ماذا تصنعون؟ قال تسحرنا بما تيسر من طعام أو شراب ناوين الصيام، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة، ولو كاس حليب ولو قرص عيش ولو حفنة ولو ما، المهم لا بد وأن تتسحر آخر الليل. التائهون كما قلنا يسهرون إلى نصف الليل على الباطل، وبعد يتسحرون وينامون، ما يستيقظون لصلاة الصبح أبدا، تفوتهم صلاة الصبح. لكن أمثالكم ينامون بعد صلاة التراويح 4 ساعات 5 ساعات ويقومون يتسحرون 10 دقائق، أذن الصبح توضأ وصلى. لأن لو فتحنا الأسئلة وقفنا. أولا احفظ هذا الحديث، هاته. ماذا قلنا في الحديث؟ إذن ماذا استفيد من جوابي؟ ماذا قال الحبيب في السحور؟ تسحروا فإن في السحور بركة. احفظ هذا وقل لأهلك في الليل: الرسول يقول تسحروا، قومي أعد لنا السحور فإن في السحور بركة. وإذا طلع الفجر قال أمسكنا امتنعنا عن ماذا؟ عن المفطرات من طعام وشراب ووقاع، وكل مفطر طوال النهار إلى غروب الشمس. ما الوقاع هذا؟ أكلة خاصة. الوقاع الجماع، جماع المرأة. مرة ثانية، وإذا طلع الفجر أمسكنا عن المفطرات كلها من طعام وشراب ووقاع وكل مفطر طوال النهار إلى غروب الشمس. من غريب ما سمعنا في حياتنا هذه أو في عصرنا هذا، بعض الناس يفتون بجواز الشم وهو صائم، يقول ما تفسد الصيام، ما أكلت ولا شربت. يا ابن الميت، الشم حرام نجس، والدخان مثلها، أنت تطرد الملائكة من حولك وتؤذيهم وتقول أنا مؤمن. قال فإذا غربت الشمس ماذا نصنع؟ قال بادرنا بالإفطار تعجيلا له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. كيف هذا يا رسول الله؟ الجواب ما داموا يعتنون بهذه الفضيلة كذا ولا، إذن فهم إذن مؤمنون وما زال فيهم خير، وإذا اعتنوا بفضيلة هذه الفرائض من باب أولى قد اعتنوا بها وأقاموها. لا تقول كيف نصبح في خير إذا عجلنا الفطر للأكل وأخرنا الأكل. إن طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجيل هذا طاعة ولا لا، ورغبة فيما عند الله وتأخير كذلك، إذن هذا هو الإيمان وهذه الطاعة. وإذا طلع الفجر، نعم، فإذا غربت الشمس بادرنا بالإفطار تعجيلا له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. كما نحاول أن يكون فطورنا على تمر أو ماء، نحاول ما استطعنا أن يكون فطورنا على تمر أو ماء، وإن كان رطب فأولى. الحمد لله، أبشر غدا الصفر منتشرة في المسجد بكامله الرطب، عرفتم؟ وأتوا إلى الحلقة هذه تجد أبا عبد العزيز ما شرحها. إذن قال كما نحاول ما استطعنا أن يكون فطونا على تمر أو ماء ابتداء وبعد كل البقلاوة. قال لقول أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، يفطر على رطبات من التمر قبل أن يصلي ثم يصلي. بلغنا أن بعض المذاهب الضائعة لا يفطرون إلا إذا شاهدوا النجم الكوكب، هؤلاء يتحدون رسول الله. المهم لا نكون مع أمته. إذا سقط قوس الشمس وغابت حل الصيام حتى ولو ما أذن المؤذن. أما نقول حتى يطلع النجم، الله أمركم بهذا؟ وإذا كان السحاب فين النجوم؟ المهم أن يخرجوا عن جماعة المسلمين. قال لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات الرطب اللين والتمر اليابس الجاف، إن وجد الرطب أفضل، ما وجد التمر اليابس. فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء ويصلي. ثم قال ثم نصلي المغرب ونتناول طعام العشاء ثم نهرع إلى المساجد للصلاة وتلاوة كتاب الله وسماع آيه قياما لشهر رمضان المعظم، ورغبة في مغفرة ذنوبنا التي قد نكون قارفناها في غير شهر رمضان، إذ واعد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا نصوم النهار عن كل مفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ونفطر بالليل على كل حلال ومباح، إيمانا بقول ربنا واسترشادا به: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أحد الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت الآية قال لزوجتي: ائتني بخيطين، آخر أسود وآخر أبيض، حبلين، ووضعهما تحت رأسه ويستيقظ ينظر هل فرق بينهما أو لم يفرق، ما استطاع أن يعرف. فأخبر الرسول بذلك فقال: سبحان الله، ما أوسع قفاك أو ما أكثر قفاك. القفا هو هذا، أنت تريد أن تجعل تحت قفاك الشرق والغرب، إنك لعريض القفا. الخيط الأبيض لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب يلوح هكذا كذنب السرحان في الأفق، خيط أبيض، بعد فترة ربع عشر دقائق يمحي ويظلم الليل تماما، ثم ينبلج الفجر هكذا. الفجر الكاذب هو كذنب السرحان الذيب، من أسفل يطلع هكذا منعكس، هذا ما يزيد على عشر دقائق وينمح يعود الظلام كما كان، فجأة وينبلج الفقر عرضا، الفجر عرضا. قال: وهكذا نصوم النهار على كل مفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ونفطر بالليل على كل حلال ومباح، إيمان حلال مباح ولا لا؟ والدخان حلال ولا حرام؟ والله الذي لا إله، والذي نفسي بيده لهذا الدخان حرام، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخن. قولوا: ما الدليل يا شيخ؟ الدليل أما قال تعالى في صفات محمد النبي الأمي في التوراة والإنجيل: ويحرم عليهم الخبائث، جمع خبيثة. الدخان طيب طاهر، خبيث أوضح من هذا. اسمع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة مع رجاله فاحتاجوا إلى الطعام، أكلوا الثوم والفصل نيئين، فأعلن: من أكل ثوما أو فصلا فلا يقربن مساجدنا. لما يا رسول الله؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حولك ملكان كريمان يكتبان أعمالك، فتنفخ في وجه الملك هذه رائحة الكريهة، كيف تبقى مؤمنا؟ وأوضح من ذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس إذا أكلوا مطبوخا يجب أن يتوضأوا، كلما مسته النار يتوضؤون منه، واستقاموا على ذلك وخفف الله عنهم، فلم يبقى الوضوء إلا من لحم الجزور البعير فقط، لأن فيه مادة دهنية قوية فطر خلايا الجسم. ومع ذلك إذن إذا كان أكل الطعام، وإلى الآن يستحب الوضوء من أكل الطعام، إذا كان الطعام الطيب الطاهر يستحب لك أن تتوضأ، فكيف أنك تدخل رائحة كريهة في أنفك وفي جوفك وبلسانك وتصلي؟ فقد قلت غير ما مرة، الذي يرمي السجارة عند باب المسجد ويدخل يصلي لا صلاة له. أزيد بيانا وإلا لا؟ لو أن إماما في المسجد لما يخطب الخطبة الأولى يوم الجمعة ويجلس للاستراحة يشعل سجارة ويدخن، مو حلال قلتم ولا لا؟ ويدخن وبعد يكمل الخطبة، أسألك بالله في من يرضى بهذا أو يبقى في المسجد؟ إذا دل هذا على قبح هذه الجريمة ولا لا؟ الله الله، أيام كان يوجد الحياء قبل أن نمسخ بالتلفاز والخلاعة والصور، كان الرجل إذا مر برجل كبير أو بعالم أو بكذا والسجارة في يده والله يطفيها في يده، عرفت يطفيها في يده حتى ما يقال فلان يدخن. وما كان الابن يستطيع أن يدخن أمام أبيه أبدا قط. فلما مسخونا وهبطنا، المرأة تدخن ورجل يدخن أيضا، هل نرضى بهذا ونحن نريد أن ننزل الملكوت الأعلى أن ننزل السماء؟ والله ما نرضى بهذا ولا نرضاه أبدا. وقلنا لهم لا تبيعوا السجائر، اتقوا الله، لا تبيعوا مجلات الخلاعة، اتقوا الله، لا تبيعوا كل شيء في صور خلاعة. يقولون الزبناء ما يحضرون. قلنا لهم توكلتم على الله ولا على بيع الدخان والصور؟ بينوا لنا إيمانكم. الله يقول إنما المؤمنون بحق وصدق، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا شيخ لا تلمهم، ما عرفوا. إي والله ما عرفوا، لما نبقى ما نعرف طول حياتنا؟ لما ما نسأل ونتعلم؟ لما ما نقرأ أبواب العلماء ونسأل عما يحل وعما يحرم؟ لما؟ فهل هذا عذر مقبول عند الله؟ والله ما هو مقبول. قال ويستمر تعظيمنا لشهر رمضان وصيامنا له هكذا حتى يهل هلال شوال، فإذا رأيناه أصبحنا مفطرين معيدين، نذكر الله تعالى ونشكره، نذكره بالتكبير وصلاة العيد، ونشكره بزكاة الفطر وقبل الخروج إلى صلاة العيد التي هي سنة واجبة، نكون قد أدينا زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين، وهي صاع 4 حفنات من طعام، لقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ثم نخرج إلى صلاة العيد متطهرين، نذكر الله تعالى قائلين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المستمعين، بقية إن شاء الله غدا نكملها بإذن الله تعالى، إن كان رمضان الدرس بعد صلاة العصر، وإذا ما هو رمضان بعد المغرب. صلوا العصر وتحسسوا. لا أنتم صائمون. إذن الدرس بعد العصر. هيا ندعو الله عز وجل. هيا ندعو ربنا عز وجل. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تشفي كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا. اللهم اشفي كل مريض من المؤمنين والمؤمنات شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تزكي نفوسنا وتطهرها وتلهم تقواها وهداها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تتوب لعبادك المؤمنين توبة صادقة نصوحة، يعودون إليك يا رب العالمين، يمتثلون أوامرك ويجتنبون نواهيك. تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا في مثل هذه الأيام القريبة من شهر رمضان ندرس أحكام الصيام استعدادا وتهيئا لصيام شهر رمضان المبارك. وقد سبق لنا ومنذ قرابة نيف وعشرين سنة كنا كتبنا رسالة في هذا الشأن، وكنا نقرأها في مثل هذه الأيام تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين، وهي تتعلق بالصيام وأحكامه. وها هي ذي نبتدئ دراستها، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا نصوم نحن المسلمين؟ لو سألنا سائل وقال لم تصومون أيها المسلمون، قد يطرح هذا السؤال صليبي، يهودي، مجوسي، بلشفي، شيوعي، لم تصومون؟ فهل يحسن بنا أن نقول لا ندري، أو نسأل أهل العلم لماذا نصوم؟ ما ينبغي، لا بد أن نعرف لما نصوم. إذن الجواب، جوابنا للسائل، نقول نصوم لأننا مسلمون، آمنا بالله رب العالمين، رب العالمين ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. نصوم لأننا مسلمون، ديننا الذي فضلنا الله به وجعلنا من أهله يأمرنا بالصيام، وكل أهل دين لهم عبادات يقومون بها، فلما إذن يعترض علينا أو نلام؟ نحن نصوم على علم، لأننا مسلمون آمنا بالله ربا وبالقرآن إماما وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، والله أمرنا بالصيام ورسوله أمرنا بالصيام وكتابه أمرنا بالصيام، فلهذا نصوم. فلذا نحن المسلمين نصوم، نصوم تنفيذا لأمر الله ربنا وطاعة له عز وجل، حيث كتب على عباده المؤمنين الصيام وفرضه عليهم بقوله. نصوم لأن الله كتب علينا الصيام وفرضه فرضا، فلا يسعنا إلا أن نصوم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. في عدة آيات بين فيها ما ينبغي أن نفعله وما لا ينبغي أن نفعله. والشاهد عندنا أن الرب تعالى نادانا بعنوان الإيمان لأننا مؤمنون، والمؤمنون كما علمتم أحياء قادرون على أن ينهضوا بالتكاليف، أما غير المؤمنين فلا يخاطبون ولا يؤمرون ولا ينهون لأنهم في حكم الأموات. يوم ما تنفخ فيهم الروح ويشهد المرء أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتدب فيه الحياة، أصبح مستعدا لأن يتكلم بكل ما تسند إليه في حدود طاقته. وهذا هو السر في أن الله عز وجل يأمرنا وينهانا ويبشرنا ويعدنا بعدما ينادينا بهذا العنوان: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. في عشرات الآيات يخاطبنا ويجعل ما عليه العمل هو الإيمان. ولا أطيل، وقد عرفتم أن المؤمنين بحق أحياء وأن الكافرين أموات، فلهذا لا نكلف يهوديا ولا نصرا ولا بوذيا ولا بلشفيا شيوعيا بالغسل ولا بالوضوء ولا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالجهاد. لو يعرض علينا أن ينضم إلى صفوفنا يقاتل نقول لا. كم وكم يعترض المشركون الرسول في طريقه إلى غزوة، نقاتل معك يا محمد، يقول لا، إنا لا نستنصر بمشرك، لا نطلب نصرتنا بمشركين، المهم أنهم أموات. ناديهم يسمعون ويحضرون المسجد، مرهم يطيعون، إنهاهم ينتهون، إذن أموات. أما الحي يسمع النداء ويجيبه، تطلبه يعطيك، تمنعه يمتنع، لأنه حي. الإيمان روح، دي الحقيقة، وفاقده ميت أحب أم كره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفي هذا ترويح على نفوس المؤمنين وتخفيف عليهم، لأن كلمة كتب عليكم فرض قد تهتز لها النفوس الضعيفة ويشعر صاحبه بمسؤولية وحملا ثقيلا، فقال كما كتب على الذين من قبله، ما أنتم وحدكم، جوعتم ولا عطشتم في أيام القيض 14 ساعة إلى 18 ساعة، فالأمم التي سبقتكم كتبنا عليها الصيام امتحانا لإيمانها وتزكية لنفوسها. فمن هنا لا تتألموا أنتم كغيركم كما كتب على الذين من قبلكم. ثم الحكيم دائما يعلل إذا أمر إذا نهى إذا أعطى لابد من علة يفهمها العاقل فتسكن نفسه وترضى بالمطلوب. فقال لعلكم تتقون. لعل هذه يسميها بعض العالمين الإعدادية ليست التعليلية، الإعدادية، كأنما يقول كتب عليكم الصيام ليعدكم للتقوى ويهيئكم لها، وهو كذلك. فالذي يستطيع أن يمنع نفسه من الطعام والشراب كذا ساعة إيمانا واحتسابا يقوى على أن يمنعها أيضا من كل خبيث أو دني أو ممنوع أو حرام. والذي ما يقوى ما يقدر على أن يمتنع عن شهوة بطن وفرج ساعات معدودة وأيام معدودة فهو لما سواها أولى أن لا يستطيع. ومعنى هذا أن الصيام يورث في الصائمين والصائمات ملكة التقوى. إذا الشخص صام حقا تستطيع أن تثق فيه مستقبلا أن يفعل، لكن إذا انهزم وما استطاع أن ينتصر على شهوته لا يعول عليه، لا يسند إليه شيء. إذن فقول ربنا جل ذكره لعلكم تتقون معناه من أجل أن يعدنا لنصبح من المتقين. وإن قال الغافلون وما هي قيمة المتقين أو ما هو شرفهم حتى يعدنا الله لأن نكون منهم، بما تجيبون؟ والله ما اتخذ الله وليا إلا أن يكون تقيا، وما دخل دار السلام عبد لم يتق الرحمن. أذكر الناسين، أما علمتم أن ولاية الله للعبد لا تتحقق إلا بالإيمان والتقوى؟ هل يمكن لكافر أن يكون لله وليا؟ هل يمكن لفاجر لم يتق الله في أمر ولا نهي يكون وليا؟ الجواب لا والله. واسمعوا الإعلان الإلهي، ألا، هذه لغة التليفون، ألو، لأن الناس ألفوا ألو يفرحون لها، هي ألا بمعنى أنت تسمع يا أحمد، حاضر الحواس تتلقى عني، هذا معنى ألو. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أية بشرى أعظم من هذه؟ من يعطين هذه الضمانة سوى مالكها عز وجل؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في يوم القيامة. نفى عنهم الخوف والحزن، وكأن سائلا من الحاضرين يسأل ويقول من هم أولياء الله؟ لعلنا نحن منهم أو نريد أن نكون منهم. الإعلان كما سمعتم، أولياء الله لا يخافون ولا يحزنون، من هم يا ترى؟ الجواب تولى الله بيانه، فقال في جملة مستأنفة استئنافا بيانيا واقعة في جواب سؤال. قال في الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله. هل يشترط لأحدهم أن تكون مسبحته بخمسة أمتار؟ يشترط أن تكون عمامة خضراء؟ يشترط أن يكون سيدا شريفا؟ أن يكون يوقف الشمس في السماء ويحبس النهر إذا سال؟ لا أبدا. ما هو إلا أن يؤمن عبد الله أو أمة الله ويتقي الله. يتقي الله بمعنى يخافه فلا يعصيه، إذا أمره فعل وإذا نهاه ترك، لا أقل ولا أكثر. وعند السامعين والسامعات كلمة مفتاح السر. لو سئلت ما هي الولاية، جوابك الموافقة فقط. وافق الله ربك فيما يحب وفيما يكره، أنت وليه. إذا أحب الله كلمة أحببها، إذا أحب الله حركة تحركها وأحببها، إذا أحب الله صيفة اتصف بها، إذا كره الله مثل ذلك اكره، أنت وليه. ما هي الولاية يا عباد الله؟ الأولون أيام الهبوط الولاية كرامات، لا ولي إلا بالكرامات، حتى ما تركوا لنا وليا حيا بيننا، فسلطونا على بعض البعض، نزني بنساء المؤمنين والمؤمنات، ناكل أموالهم، نذبح أعناقهم، ما عندنا ولي. الولي ذاك الذي يوقف الشمس ويحبس الوادي، والذين موجود لا، ما هم بأولياء. وهذه مكيدة الثالوث الأسود، هذه مؤامرة المجوس واليهود والنصارى. وكم وكم بكينا وقلنا لو تدخل إلى حاضر من حواضر العالم الإسلامي وتلتقي بأول مواطن وتقول السلام عليكم ورحمة الله، أي أخي أنا غريب الدار، جئت إلى هذه البلاد، نريد أن نعرف ولي من أوليائها، دلني عليه. والله ما يأخذ بيدك إلا إلى غاريه، ولا يفهم أن ذلك البلد فيه أولياء الله أحياء. يا أيها السامعون والسامعات، واضح هذا المعنى أو خفي؟ ما هو السر في أنهم جعلوا الأولياء فقط الذين ماتوا وضربت عليهم القباب ووضعت عليهم الستائر الحريرية وذبحت الذبائح عند أضرحتهم وعكف النساء والرجال الليالي الطوال حول أضرحتهم؟ ما هو السر في هذا؟ السر أن سلبونا ولاية الله وأصبحنا أعداء الله، يأكل بعضنا بعضا. والله لغارات تشن بين قبيلة وقبيلة وبين أهل بلد وبلد، والزنا والفوج. كيف يزني المؤمن بامرأة مؤمن؟ يرضى أن يقطع يحرق يصلب؟ ما يهين كرامة مؤمن ولا مؤمنة؟ كيف يفعل هذا؟ كيف يمد يده ويسلب ماله ويترك يموت جوعا وعطشا وهو يأكل ماله؟ من فعل بنا هذا؟ العدو الذي ما زلنا نجري وراءه كالمسحورين. ما هي الولاية؟ أجيبوا الموافقة، وافق ربك، أحبب ما يحب واكره ما يكره، فأنت والله وليه. ما هي العداوة؟ ما هي العداوة لله؟ مخالفته، هو يحب وأنت تكره، هو يكره وأنت تحب، أنت العدو، أنت في عدوى وفي عدوى، متى تلتقيان؟ إذن عرفتم علة الصيام، الحكمة من الصوم أن يعدنا لأن نكون أتقياء، لأن التقوى مضافا إليها الإيمان هي مفتاح دار السلام، ولاية الله لا تتحقق إلا بهما، الإيمان الحق والتقوى لله عز وجل. إذن ونصوم أيضا لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن ديننا مبناه، أي ما ينبني عليه، خمس قواعد من بينها الصيام. صمت أقمت دين الله، أفطرت حطمت وهدمت دين الله. إذا وأهل السنن والصحاح ومن بينهم الشيخان يرون عنه صلى الله عليه وسلم قولا: بني الإسلام على خمس، يعني قواعد، لو أركان لقال خمسة أركان، على خمس قواعد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذي قاعدة، وإقام الصلاة، ذي ثانية، وإيتاء الزكاة، ذي ثالثة، وصوم رمضان، ذي رابعة، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا، ذي خامسة. كم قاعدة؟ خمس قواعد. أيما بنا تبنيه على خمس قواعد وتنزع قاعدة منه يسقط السقف. فمن لم يصم عمدا وهو قادر على الصيام فليعلم أنه لا إسلام له، فقد هد أركان الإسلام وأسقطه. فمن سألنا لما تصومون أيها المسلمون، نصوم لأن الله فرض علينا الصوم، لأن رسولنا أعلمنا أن ديننا يقوم على الصيام، كيف لا نصوم؟ نهدم إسلامنا؟ إذن قال: وصوم رمضان، فلذا نحن نعتبر الصوم ركن الإسلام وتاركه هادما له غير مسلم. ونصوم أيضا لأن مولانا سيدنا ربنا خالقنا، أليس الله مولاكم؟ الله مولانا ولا مولى للكافرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية معركة أحد جلس على مرتفع، فجاء أبو سفيان رضي الله عنه وكان يومها كافرا وقائدا للحملة الباغية، قال: يريد أن يتحرش أو ينكي المؤمنين، فقال: أعلو هبل، يعني انتصرنا، هبل إلهه الصنم الذي يعبده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أجيبوه، ما عرفوا، قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، أجيبوا. فقال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. والشاهد عندنا الله مولانا. وهل يجوز أن تسمي خادمك مولاك؟ يجوز، هذا مولاي. لما سميت الخادم مولا؟ لأنه يحميك، يحوطك، يحفظك، يقضي حاجتك، يستجيب دعوتك. ولما سمينا الله مولا إذن؟ لأنه يقضي حوائجنا، يحفظنا، يكلأنا، يعطينا، يشفينا، هو مولانا. فهذا اللفظ كلمة مولى تطلق على السيد وعلى الخادم، لكن لا يجوز أن نقول نحن موالي الله عز وجل، لا، نحن عبيده، نتأدب معه، لأننا ما نستطيع أن نقضي ما يطلب، نحفظ الله، نكلأه، نحميه، لا أبدا، هو الذي يفعل بنا. إذا نحن موالي أو عبيد؟ عبيد، عبيد الله، إذا أمر أطعنا. قلت ونصوم أيضا لأن مولانا عز وجل يحب الصوم والصائمين. أي شيء يحبه ربنا ما نحبه؟ فين الولاية؟ ما دام عز وجل يحب الصوم يجب أن نحبه، وإلا أصبحنا أعداء. ويحب الصوم ويحب الصائمين، ونحن نريد أن يحبنا ولا لا؟ والله لا غاية عندنا أغلى ولا أسمى من أن يحبنا. لو ينزل علينا خبر من السماء يهتف أي فلان إن الله يحبه، والله ما نبالي، نحرق، نقتل، نصلب، نمرض، نعيش كما شاء، ولا أسعد منا. فقط يأتينا الخبر الرسمي. إذن فما دام يحب الصوم ويحب الصائمين لهذا نحن نصوم. فنصوم تزلفا إليه سبحانه وتعالى وتحببا، تزلفا أي تقربا، نريد نقرب منه ونتحبب إليه ليحبنا. فقد أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال، قال الله عز وجل، هذا الحديث قدسي. ما معنى حديث قدسي؟ طاهر، نقي، نظيف، لا كذب فيه. هذا جاء به جبريل روح القدس، ولكن ليس من القرآن. القرآن كتاب خاص، والله يتكلم بما شاء متى شاء، ويوحي إلى رسله وأنبياه بما شاء، وطرق الوحي معلومة عندنا، وهي إما أن يلقي في روع النبي، النبي جالس وإذا به يشعر بمن يكلمه ويحفظ ما يسمع، أو يبعث إليه ملكا يشافهه، سواء كان في صورة الملك أو في صورة إنسان، أو يكلمه من وراء حجاب يسمع كلامه ولا يرى وجهه الكريم. وهذا العلم في آية من سورة الشورى، يقول تعالى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقد علمنا من طريق الوحي أن موسى بني إسرائيل، موسى الكليم عليه السلام، ممن كلم الله كفاحا بلا واسطة، وتم ذلك في جبل الطور من أرض سيناء، فسمع موسى غير ما مر كلام ربه حتى رغب في أن يرى وجه الله وهو عاجز ما يستطيع. هذه الخلقة التي نحن عليها ما تقدر. والدليل كم كيلو تسمع؟ كم كيلومتر؟ 5 كيلو. أين السمع انتهى؟ والبصر الحديد انظر يا زرقاء اليمامة 20 كيلو، زيد انظر ما في، محدود. الطاقة البدنية احمل كم قنطار ونصف، قم ما استطاع، لما محدود الطاقة. العقل يدرك إلى مدى ما يعرف. إذن لما يخلقنا الله خلقا آخر ذاك الخلق قادر على أن يرى وجه الله الكريم، وذلكم في العالم الأعلى في دار السلام. ينظر الجبار إلى أهل الجنة ويسلم عليهم سلاما قولا ما هو كتابة من رب رحيم. أما اليوم طاقتنا محدودة، إذن فموسى عليه السلام قال ربي ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ما تستطيع، ولكن انظر إلى الجبل أمامك فإن استقر مكانه وثبت فسوف تراني تقدر، وإن هو انهار واندك وأصبح غبارا فأنت أضعف، إذا الجبل يندك فأنت. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر للجبل كما يشاء جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق ما ندري بعد ساعة ساعتين قال سبحانك، تباه عليه وسلم، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن يحب الصوم إلا لا؟ كيف عرفنا؟ لأنه قال أعمالكم لكم إلا الصوم أريده. والمعنى الذي يظهر من هذا الكلام أيها الطالبون والطالبات الهدى والعلم أن أعمالنا عوائدها تعود علينا في الدنيا، الصلاة رياضة البدن، تبهتم؟ الزكاة إغناء الفقراء والمساكين حولنا وإعداد الجهاد والسلاح، الوضوء نظافة الجسم، بقاء الجسم متوقف عليها، حتى الاستنشاق، كم من إنسان يمرض بأنف من لا يتوضعون فيهلكون، الذي يغسل أنفه كل يوم 5 مرات ما يمرض بأنفه، الغسل أعظم من ذلك، الحج، العمرة، فوائد لا تستطيع أن تدركها، لقاء العالم الإسلامي في مكة. الشاهد عندنا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله، لأن الآدمي يترك طعامه وشرابه وشهوته لا يريد إلا وجه الله. فالصيام لا تدخله الرياء أبدا. من أراد أن يرائينا بالصلاة يصلي أمامنا، وإذا ما كنا حاضرين ما يصلي، معقول؟ المتصدق يستطيع أن يتصدق أمامنا إذا كان وحده ولا يراه أحد ولا ينفق ولا قرش واحد، يستطيع. لكن الصيام يستطيع أن يأكل ويشرب ويقول أنا صائم، من يعلمه؟ إذن فمن هنا تمحض الصيام لله، والذي يهمنا ما دام ربنا يريد الصيام قال هذا لي، ما نقدمه له؟ نحن نتملق إليه ونتزلف، فلهذا نصوم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. هذه اليمين ماذا تسمونها؟ هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمنا الصديقة تحبها وتقول هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لها ميزة هذه اليمين ولا لا؟ نعم. إذا قلت والذي نفسي بيدي أعلمتنا أنك في قبضة الله، وأنك لا تستطيع أن تكذب ولا أن تخون ولا أن تغش ولا تخدع، لأنك تقول روحي في يد ربي. الذي يذكر هذا يكذب، يحلب بالباطل، ليمين غالية، ولهذا أكثر الناس ما يحلفون بها، ما يوفقون لها، لأنها تذكرك بأنك في قبضة الله، إن شاء ماتك وإن شاء حياتك. وحينئذ كيف تكذب على عباده؟ كيف تكذب عليه وتحلف؟ تعلموا. هيا نبدأ من الليلة. والذي نفسي بيده، يتعجبون، هذا تنطع؟ لا أبدا، هذا ترقي في الكمالات. لما ما عرفها المسلمون؟ لأن 800 سنة والمسلمون يحلفون بالأولياء والصالحين وبالأشجار والأحجار، حتى بالمسبحة. تعرفون المسبحة ولا لا؟ يقول حق هذه 100 شاوشة، ما تركنا شيء إلا ألهناه، إلا الله عز وجل ضيعنا حقه، خلق ورزق وأعطى وأحيا وما له إلا جزء بسيط. المرأة ممسكة بحبل الطلق والطلق يهزها، يا ربي يا ربي، يا سي عبد القادر، يا الله، يا رجال البلاد، يا رسول الله، كم إله تعبدين يا أمة؟ ما تعرف. وزوجها يحفظ القرآن الذي تلد له أيضا، وكأنه ما قرأ سورة الجن. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تنادي غير الله أبدا، لا يا رسول الله، ولا يا فاطمة، ولا يا حسين، ولا عبد القادر، ولا إبراهيم، ولا سيدي كذا. ماذا فعل بنا الثالوث؟ المجوس واليهود والنصارى. وأعلمكم والله والذي نفسي بيدي، لهم الآن يعدون لكم ودا ليمسحوا هذا الإيمان قلوبهم. مؤامرة مظلمة تتم في هذه الأيام. قالوا ينبغي أن ننصر 620 مليون. وما زال المسلمون غائضين أو غائصين في نومهم، ما انتبهوا. أعطيكم ملامح: إذا رأوا شخصا متدينا كرهوا، إذا رأوا متحجب أزالوا الحجاب عنها، إذا رأوا ملتحبا أبغضوه واتهموه بقواسم الظهر. هذا من أين هذا؟ هذا جاء من طريق أولياء الله، من الرشداء والعقلاء، هذا من التحريك. يوجد مسؤول في العالم الإسلامي، وأنا ما نسمي لأنكم تغضبون، كأنه ما استجاب للمخابرات الماسونية، قالت الدولة التي تسخر العالم: نمنع معوناتنا بكل وضوح، نمنع معوناتنا عليكم. وما هو المخرج؟ المخرج فقط أن نغيظهم، أن نتمسك بالإسلام، ناكل الشعير ونركب الحمير، ما نريد الطيارات ولا الخبز والبطيخ، موتوا بغيظكم، نعفي لحانا ونؤذن بأعلى أصواتنا لا إله إلا الله، فنقضي على كل دسيسة وعلى كل مكر، لا غش بيننا ولا خداعا، بل التعظيم والإجلال والإكبار، والمؤمن ندخله في قلوبنا ونحترم دمه وعرضه وماله ونقتسم معه قرص العيش، واتركوهم يموتون بغيرهم. والله متى تحققت هذه الولاية لنا مع الله؟ لو ملكوا كل ما يريدون أن يملكوا والله ما استطاعوا أن يزلزلنا قدما. إذن والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، المسك الأغفر، ما هو الكولونيا، المسك. والخلوف معناه ما يوجد في فم الصائم من تغير ريقه ورائحة فمه، لأن الإمساك الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر نصف النهار يصبح ريق الإنسان غير حلو، تصبح رائحة الفم متغيرة فيها نوع من النتن، أظن هذا مسلم، من ينفي، طبيب ولا مجنون؟ أما وقد قال الله وأخبر رسول الله هذا الخلوف، هذا التغير بالنتن أطيب عند الله من ريح المسك. إذن يحب الصيام وإلا لا؟ إذن نصوم نتملق إليه وإلا لا؟ نعم نصوم متملقين إليه، يحب الصيام. وهنا كان الإمام أحمد الشيباني إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل يكره لنفسه ولأتباعه ومريديه الاستياك بعد صلاة الظهر بعد الزوال، قل لا تستاكوا أحسن. لما؟ قل السنة. قلنا السواك بعود الأراك، هذا السواك بعود الأراك أنفع دواء لعلاج الليتة، وسماه طبيب ألماني عود محمد صلى الله عليه وسلم، طبيب أسنان في ألمانيا الشرقية من سنوات يصف هذا العود لمن به مرض الليتة، قل عليك بشجرة محمد. هذا الأراك يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، بالسواك عند كل صلاة، لكن لا أريد أن أحرجهم، فمن استطاع أن يستاك فليستاك. لما السواك؟ النساء يعرفنا، كنا نعرف النساء ونحن أطفال يستعملن مادة خاصة ما ندري لما، لكن الآن لما أصبحنا فحولا عرفنا، من أجل أن يطيبن أفواههن لبعولهن ورجالهن، السواك يطيب الفم، أليس كذلك؟ إذن ونحن نطيب أفواهنا لربنا، لأننا نجري أسماء الله الحسنى على أفواهنا، بل نجري اسم الله الأعظم، ولا نستطيع أن نعيش ساعة بستين دقيقة ما نذكر الله فيها قط إلا إذا كنا نائمين، أما في حال اليقظة تستطيع تجلس ساعة ما تذكر الله؟ أقل شيء يدخل عليك أخوك كيف أنتم؟ تقول الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. ناكل الحمد لله، نشرب الحمد لله، نركب الحمد لله، نهبط الحمد لله، أليس كذلك؟ وهذا هو السر في إنكار العلماء علينا الدخان. تعرفون الدخان؟ التبغ، النتن أو تتن، الشمة، اللمة، أصناف في الفم، في الأنف، في كذا. لما يا عباد الله تدخنون؟ كل الدنيا تدخن، النصارى يدخنون، اليهود يدخنون، وأنتم نصارى؟ لا أعوذ بالله. يهود؟ لا أعوذ بالله. مجوس؟ لا أعوذ بالله. أنتم من؟ مسلمون. إذن المسلمون لا بد أن يكون لهم ما يفارق بينهم وبين أعداء الله، ما نجري وراءهم في كل شيء. لو كان الدخان يكحل العيون، يزيد في الذكاء، في الفطنة، يوفر الطاقة البدنية لنقوى على الطيران والهبوط، نقول لو كان هكذا لفرض الله تعالى استعماله، ما يتركنا حتى نخترع. لو كان فيه ما ينفعنا لشرعه لنا وأذن لنا فيه، بل ورغبنا في أن نفعله. عرفتم لما ما ندخن؟ لأننا نجري اسم الله الأعظم على أفواهنا. أما اليهود يعيش 70 سنة يقول الله لا إله إلا هو، ما قال، يأكل يشرب يقوم يقعد كذا كالحمار. إذن فليشرب ما شاء ولينتم فمه بما شاء، لكن ولي الله. أنسيتم أننا أولياء الله؟ ولي الله كيف لا يطلب نظافة فمه من أجل أن يذكر اسم ربه عليه؟ مر رجل مؤمن من المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أزقة المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة على غير وضوء، فسلم عليه الصحابي السلام عليكم يا رسول الله، فعمد صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فضرب الجدار ومسح وجهه وكفيه أي تيمم، ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبى أن يذكر اسم الله وهو على غير وضوء. والحمد لله ممكن لا يوجد 5 في الحاضرين يدخنون الآن. قبل 25 سنة هذه الحلقة لا يوجد فيها نسبة 5% لا يدخنون. نحن نفضح أنفسنا. هذا الشريط ينقل الآن للمخابرات العالمية، لكن ماذا نصنع؟ نقول نعم انتصرت دعوة الله، ولذا هم يكيدون ويمكرون ويخططون. عادت اللحى إلى الوجوه، قالوا مسخناهم أصبحوا مثلنا، والآن كيف يظهرون في هذا المظهر؟ في نظر مظهر يخيف يفزع. نعم يريدون أن يتركون كالبنات على الأقل مثلهم، ما يرعبون ولا يفزعون. قبل 25 سنة مجلس لغداء أو عشاء فيه 60-70 مؤمنا، أصحاب اللحى 3-4 والباقون حالقون. الآن بعض المجالس ما يوجد ملتحي حالق أبدا، 60-70 فحلا كلهم بلحى. هم عرفوا هذا. الدخان مضت علينا أيام والله لأطفال المدارس في الابتدائي يدخنون، عرفتم؟ وماذا فعلوا؟ يصنعون حلويات كالسجارة بالضبط كأنها سجارة أمريكية، ورأسها أصفر من ذهب، وهي حلوة يشتريها الولد في عمره 7 سنوات ليذكروه بالدخان ويعلموه كيف يمسكه. ألا لعنة الله عليهم، ماذا فعلوا وماذا أرادوا؟ الحمد لله الآن أخذ هذا الظل القاتم ينحسر، وأصبح الذين يدخنون على رؤوس الأصابع في البلد أو القرية، عرفتم هذا؟ خليهم يسمعوا، نحن ثابتون، أغيظوهم. قبل فترة، قبل 25 سنة، أصبحت الدنيا كلها أغاني للعواهر، والله قل ما تمر ببيت وما تسمع فيه أغاني إلى عنان السماء. السيارات ما يمكن يركب السيارة وما يغني، فإذا قيل له يا سائق سكت يقول أنا إذا ما تغني ما نمشي. بايع الفول يدفع في العربية والراديو في يده وهو يغني ويمشي. أعوذ بالله، هبطنا، وشاء الله أن يرفعنا. الآن والله ما سمعنا أغنية في بيت من كذا أبدا، كنا نسمعها من الشوارع. حتى السيارات تمضي، تمر بين يديك 50 سيارة، ممكن تجد واحد ما زال غافل أو سكران بحب الدنيا، تركنا الغنى. هذا الذي هولهم الآن، فهم يكيدون كيف نفعل الآن. القرآن الذي كان لا يقرأ إلا على الأموال، والله العظيم ما كنا نمر بحي ولا بقرية أو مكان ونسمع قراءة القرآن إلا إذا كان فيه ميت. عرفوا هذا، رجعوا القرآن، فهم أيضا يخططون، عادوا إلى القرآن من جديد، يجتمعون عليه ويدرسونه. كان في زمن مضى هي عبارة عن 800 سنة، هبطت الأمة هذه بكيدهم. كان القرآن لا تقول قال الله أبدا، وإحد إذا قلت قال الله يغلق أذنيه، يخاف تنزل صاعقة. فأصبح القرآن لا يستشهد به أبدا ولا يذكر، خالت منه المحاكم، كتب الفقه ومدونات الفقهاء فقط. تقرأ العبادة من أول آخر ما تجد قال الله قال الرسول، ما تسمع بهما، فصلون عن الله والرسول. البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، البخاري يقرأ للبركة. بعد 2 أو 3 تعالوا معي إلى الروضة، إلا إذا كان دوخناهم هذه الأيام ويخافون، وإلا بعد العصر تجد حلقة في أيديهم البخاري، حدثنا حدثنا، لا يقولون هذا حلال ولا حرام ولا واجب ولا مندوب ولا فضيلة، لا لا، بس حدثنا حدثنا، قال قال قال، لما؟ للبركة. ندرس سيد البخاري للبركة، شريعة الله تدرس للبركة أو تدرس للتنفيذ وإظهار الحق وإبطال الباطل ورفع الكمالات البشرية. هكذا فعل بنا من الثالون، خليهم يتغيظون. من هذا الثالون؟ المجوس، اليهود، النصارى. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان أبشروا بهما أيها الصائمون والصائمات. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، ذي واحدة فيكم من إذا أفطر ما يفرح بفطره؟ ما في نموم ما يفرح. وإذا لقي ربه يوم القيامة فرح بصومه لما يرى من كرامة الله للصائمين. إذ هناك باب من أبواب الجنة ثمانية لا يدخل معه إلا الصائمون. كم أبواب الجنة يا جماعة؟ ثمانية. مضت علينا قرون تسأل أهل القرية كم للجنة من باب، والله ما يعرفون. منين يعرفون؟ النجار يعلم وإلى الفلاح أو الساحر أو الدجال أو السادن على القبر يأخذ الزيارة؟ ما نعرف. وإلا فهناك جائزة عظيمة دائما نفوز بها والحمد لله، وتسجل في حساباتنا الجارية، جائزة نوبل وإلى فيصل رحمه الله. هذه جائزة أخرى. ما هي؟ اسمع، يقول أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالمين، يقول والذي يقول: من توضأ فأحسن الوضوء. يعني توضأ كما علمنا الرسول أن نتوضأ، لا يزيد لا ينقص لا يقدم لا يؤخر. من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء، يعني بالطرف العين، أشارت بطرف العين خيفة أهلها، الطرف هو العين، ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. كيف تفتح؟ قبل كنا نؤول بمعنى أصبح أهلا لها، الآن تفتح المطارات والبنايات المحترمة لما تقرب من الباب بعشرة متار ينفتح الباب، وإلا لا؟ ما تعرفون هذا؟ قبل ما توصل يرحب بك يفتح لك الباب. الآن فهمنا، لما تقول هكذا تقول أبواب الجنة هكذا. لو كنت تموت في تلك اللحظة لدخلت الجنة. إلا فتحت له أبواب الجنة ثمان، يدخل مع أي هاشا. هذا الذي حسدوكم عليه، أنتم تعيشون على هذه الآمال العذاب وهم يعيشون على الشهوات كالبهائم فقط، لا رجاء ولا أمل. ولهذا إذا جاع فعل ما فعل، وإذا شبع نهق كالحمار، وإذا معبوده فرجه وبطنه، ما فيه أمل، يفكرون فيما ميتون، شر البرية. من يبلغهم؟ ما سمعتم صلاة المغرب؟ ما قال أولئك هم شر البرية؟ يكذب الذي قال هذا؟ أليس الله؟ بلى. شر البرية أي شر الخليقة. كيف كان شر، كيف كانوا شر الخليقة؟ أولا الخنازير، الذئاب، الثعالب، البهائم، الحمر، كل هذه المخلوقات يأتي يوما وتعود إلى الفناء الكامل، لا تشقى ولا تسعد، انتهى وجودها كأنها لم توجد. أما هم يعيشون مليارات السنين بلا نهاية في عالم كله شقاء. من شر إذن؟ هذا وجه. ووجه أكثر إشراقا، أن البهائم التي خلقها الله وسخر لها ما شاء لتتم حياته على مراده، ما عصت ربها ولا فسقت عن أمره ولا خرجت عن طاعته كما علمها تفعل. إلا هم كفروا به، كذبوه، سبوه، شتموه، جعلوا له الآلهة مضادة، كرهوا أولياءه، مزقوا كتابه، قتلوا أنبياءه، حاربوا أولياءه، فعلوا كل شيء ضد الله. ما يكون شر البرية الذي يحسن إليك وتسيء، كيف لا يكون العبد شر البرية؟ من يبلغهم هذا؟ ماذا تقول؟ انتهى الوقت. ثم قال: ونصوم أيضا لما نعلم من كرامة الصائمين وجزائهم يوم القيامة، وهذا نتركه إن شاء الله إلى غد، لأن المسؤول عن الأسئلة يقول هاي الأسئلة، خائف ما نجيب عنها لأن الذين يعطونه الأوراق يبغضونه، وكم من ما يحاول أن يضربوه، لما تقدم سؤالي؟ ما زلنا هابطين، هو يقدم سؤالك وسؤال، هو يقدم سؤال بسؤال، ما عندنا رشوة ولا نعيش مع في مع الجمارك، هذا دين الله، السؤال اللي يواجه يعطي، نجيب عن سؤالين ثلاثة وإن قدمت 50، إذ هو الوقت كان المفروض من إخواننا يعطي السؤال إن أجيب عنه بها ونعمت، وإلا ما خسر شيء. ليس معناه إذا كتب أو تكلف، ماذا تكلفت أنت؟ صنعت الورقة والقلم؟ لا، حركت يدك في سبيل الله، أجرك على الله، لما تغضب؟ دافعت عنك. يقول رجل معتاد على الصيام، على صيام الاثنين، ويوم الاثنين يكون الصيام الشك، هل يصوم؟ أولا يستحب بل يكره الصيام في هذه الأيام، آخر شعبان يكره الصيام فيه، إلا لمن كان عليه صوم واجب كقضاء لما مضى أو نذر نذره. أما صيام يوم الاثنين هذا يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.